أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تفضل أخي نسيم بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي الحبيب توفيق على هذه التلاوة الطيبة العطرة المباركة الخاشعة والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك والمتبعين جميعا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإيمان والإسلام، يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن التدبر في القرآن الكريم مبينا لنا منهجا عظيما أن من هجر القرآن هجر قراءته، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. وهجر الاستماع من هجر القرآن الكريم، فقال لابن عبد أم أي لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اقرأ علي. فيقول ابن مسعود رضي الله عليه: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إني لأحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود بالنساء، ثم استوقف النبي صلى الله عليه وسلم آية عظيمة، آية أبكت فؤاده قبل أن عيناه، فدرفت العينان خشوعا لكتاب العزيز الرحمن ثم تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى منهج السلف الصالح ومنهج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: ذات صبيحة نزل علي الليلة آية، ويل ثم ويل ثم ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل ثم ويل ثم ويل لمن قرأ الآيات ولم يتدبرها. ما هي هذه الآيات؟ هي آيات آل عمران التي تلاها علينا الأخ القارئ توفيق: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات الفاضلات، الدعوة إلى الله ميزت هذه الأمة، ميزتها عن غيرها من الأمم. انظر إلى أولئك الذين عبدوا الله 500 عام، ومنهم من عبده 1000 عام، لكن هذه الأمة تميزت عن غيرها من الأمم، لا بطول صلاة ولا بخشوع ولا بعظيم صلوات عشرة، إنما كرمت هذه الأمة على غيرها من الأمم لسبب واحد، لم يكن هذا السبب ذاتية أو عرقية بينها وبين رب العزة جل وعلا، حاشاه ذلك، كلا، إنما شرفت هذه الأمة بحملها للأمانة، بحملها للرسالة، شرفت بدعوتها إلى الله سبحانه وتعالى، شرفت بأنها كانت خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحول الإله والدعوة إلى الله، نستمع وإياكم إلى كلمة فضيلة الأخ الشيخ الناصح حول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفنونها، فليتفضل على بركة الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم. أهلا بإخواننا وأخواتنا في جميع الغرف المشاركة، أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. حديثي معكم أيها الإخوة في هذه الدقائق بعنوان التميز الدعوي. الكل منا أيها الإخوة يطمح أن يكون متميزا في حياته، فما منا أيها الإخوة فما منا إلا ويسعى أن يكون متميزا في لباسه ومتميزا في مركبه، حتى وصل التميز الذي ينشده كثير من الناس إلى الأجهزة التي نقتنيها. والواحد منا لا يرضى أن يوصف بأنه غير متميز، بل لا بد ويسعى دائما أن يقال إنه متميز في سائر شؤون الحياة. ولكن يا ترى نجد أن هناك تراجعا ملحوظا في طلب التميز عند كثير من الناس فيما يتعلق بالكمالات الشرعية، مثل التميز العلمي والتميز الدعوي ونحو ذلك. فتجد أن كثيرا ممن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى يدعون كيفما اتفقت الدعوة وكيفما أتيحت الفرص، لا يطمح ولا يسعى أن يكون متميزا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن قدرك عند الله سبحانه وتعالى بقدر ما تبذله لدينه وتخدم به دين الله عز وجل، فلا يمكن أن يكون لك هذه المكانة إلا بأن تكون متميزا في دعوتك إلى الله عز وجل. وليست دعوتنا مجرد عواطف، بل دعوتنا قائمة على أسس، فهي مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دعوتنا على منهج سلف الأمة الصالحين الذين نستضيء بدعوتهم وندعو إلى الله سبحانه وتعالى كما دعوا الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دعوتنا إلى الله لا بد أن تكون على بصيرة وهدى، نعلم ما ندعو إليه ونبين للناس الحق بالقلم واللسان والعلم والمال، والقدوة الحسنة تنتشر دعوتنا. نغرس بدعوتنا مبادئ الإسلام ثم نفصل أحكام شريعتنا الغراء. نحن ندعو إلى الله بالترغيب تارة وبالترهيب تارة وبالحوار والإقناع والحجة الواضحة، حتى نصل إلى القلوب ونوصل الحق إلى الخلق بالرفق واللين والصبر واليقين تنتصر دعوتنا. داعيتنا الذي يدعو إلى الله له قلب، لكنه ليس كأي قلب، بل قلبه يتميز بأنه ينبض بالإيمان ومحبة الرحمن وطاعة الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم. يتأجج حرقة ويذوب ألما حينما يرى الجهل يصدع أرجاء معمورة الأرض، ويرى الانحراف الذي يعيشه المجتمع فيحترق قلبه وتذوب كبده ألما بسبب ما يرى من الجهل الذي انتشر بين صفوف المسلمين. قلب داعيتنا إلى الله يتفجر طاقة وجهدا من أجل خدمة الإسلام والمسلمين، قلبه متعلق بالرحمن راج هداية الناس إلى طريق الجنان، يفرح بانتصار الحق وانتشار النور ويحزن إذا ما أزبد الباطل وأرعد. قلب داعيتنا مشرئب بالعلم والنور، متجرد للعزيز الغفور سبحانه وتعالى. قلب داعيتنا يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ويفرح إذا تعبد الناس لله رب العالمين. قلب داعيتنا يحب الخلق ويسعى لهدايتهم حتى يحظوا بما وعد الله سبحانه وتعالى به. كيف يكون الإنسان متميزا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أن يكون متميزا إلا وفق المعايير التي سأذكرها الآن، وهي مستمدة من الكتاب والسنة، ولأن الوقت قصير سأذكرها على عجل. وإلا الحديث عن الدعوة إلى الله عز وجل لا يحده حد ولا يسده سد، ومهما تحدثنا وتكلمنا لا يمكن أن نوفيه حقه. من أوجه التميز الدعوي الذي ينبغي أن يتحلى به الداعية إلى الله عز وجل أن يتميز في القصد والاتباع، أن يريد بدعوته وجه الله سبحانه وتعالى، لا يدعو إلى غرفة دون غرفة، ولا يدعو إلى حزب دون حزب، ولا يدعو إلى طائفة أو أشخاص أو أعيان، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى كما هو حال الرسل، يدعون إلى الله ويأمرون العباد بتقوى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعرف من قواميس المصطلحات إلا أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يريد أن يكون الناس عبادا لله صادقين، وكذلك يتميز باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقصده لا يريد بدعوته غرضا من أغراض الدنيا، ولا يريد به ثناء ولا مدحا ولا علوا في الأرض، ولا أن يشار إليه بأصابع الناس بل همه وقصده مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولقد اعتنى سلفنا الصالح بقضية الإخلاص اعتناء عظيما، ومن ذلك أنهم كانوا يجتهدون في إخلاص أعمالهم، حتى إن أحدهم لما سئل من المخلص قال المخلص الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. كل منا لا يرضى أن يظهر للناس ما ارتكبه من جرم أو معصية في جنب الله سبحانه وتعالى، لكننا نجد النفوس تتشوف إلى إظهار أعمالنا الصالحة من طاعات وقربات، وما ذاك إلا بسبب تخلف الإخلاص. كذلك قيل لبعضهم ما غاية الإخلاص؟ قال ألا تحب محمدة الناس. فإذا رأيت من نفسك أيها الداعية أنك تتشوف وتحب وترتاح نفسك أن تحمد ولا ترضى أن تذم وتنتقد، فاعلم أن في قلبك دخل، نسأل الله السلامة والعافية. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه سئل كيف يعرف المرائي، قال المرائي يعرف بأربع علامات، وأتمنى أن نستمع وأن نعي هذه العلامات التي ذكرها. هذه العلامات عافانا الله وإياكم. أولا، العلامة الأولى أنه يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان مع الناس. فإذا وجد الناس قدم وبذل وضحى وأظهر ما عنده من قدرات وطاقات وأعمال وجهد، لكنه إذا انفرد لا يقوى أن يذكر بكلمة أو يدعو إلى قيمة. كذلك من علاماته أنه يزيد إذا أثني عليه وينقص إذا ذم، فإذا ذمه الناس ترك الدعوة وتخلى شيئا فشيئا، لأنه لم يجد بغيته ومبتغاه وهو ثناء الناس، فبالتالي توقف عن الدعوة إلى الله عز وجل. أما إذا أثني عليه لأنه تحقق لنفسه ما تصبو إليه، فتجده يبادر ويسارع ويقدم ويبذل ويضحي، ولكن المخلص عكس ذلك. المخلص يزداد إذا ذم ولا ينقص، ويزداد إذا أثني عليه وإذا ذم، سواء أثنى الناس عليه أم لم يثنوا فإنه يزداد ويبادل، لأنه يتعامل مع من يراه سبحانه وتعالى. كذلك أنه ينشط سواء كان وحده أو كان بين يدي الناس. وروي عن عوف بن عبد الله أنه قال كان أهل الخير وهذه أيها الإخوة كانت يعني منتشرة عند السلف الصالح الوصية بهذه الوصايا. يقول عوف بن عبد الله: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بثلاث كلمات، يعني تناقلها جيل بعد جيل، لا يخلو صاحب من إيصاء أخيه بهذه الوصية: من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله تعالى فيما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ممكن بس دقيقة تأذنوا لي؟ جزاكم إذا حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات على حضوركم وعلى تلبيتكم هذا النداء. إنه نداء الرحمن، إنه نداء القرآن، كيف لا والحديث هنا عن كتاب الله العزيز المنان وعن سنة الحبيب المصطفى العدنان، كيف لا والحديث هنا عن التميز في الدعوة، كيف يكون الإنسان متميزا في دعوته للناس. الدعوة الإسلامية دعوة الناس وتوجيههم إلى رب الناس. يقول بعض العلماء: إن من أعظم الأعمال خيرا في دين الله هو إرشاد الناس إلى الله، وكل حسنة يفعلها المرء من بعدك إن دعوته ووجهته أنت إلى الله يسجل لك في صحيفة أعمالك، صحيفة أعمالك التي تستلمها يوم القيامة إما بيمينك وإما بشمالك، صحيفة أعمالك التي فيها خيرك وشرك، صحيفة أعمالك التي يأتي الداعية يوم القيامة واقفا بين يدي ربه. كيف يكون واقف؟ جبال من الحسنات تأتي للداعية ينكرها لا يعرفها، يقول هذا المسلم، تقول هذه الفتاة المسلمة، يقول ذاك الشاب الذي كان في مسجده داعية، الذي كان في بيته مع أسرته داعية، الذي كان في جامعته مع زملائه داعية إلى الله، تلك الفتاة التي كانت في بيتها مع أمها مع أخواتها مع إخوانها داعية، تلك الفتاة التي كانت في شارعها في مظهرها في جامعتها في كليتها داعية إلى الله سبحانه وتعالى، كانت إذا رأت محجبة تلبس حجابا، إنما هو ذات اسم حجاب، أما في كنه ليس حجاب، توجهها إلى الله. ذات الشاب المسلم الداعية إلى الله الذي كان إذا ما وجد شابا غير مستقيم في كلمة أو في سكنة أو في حركة ذكره بالله دعاه إلى الله فقال له آية من آيات الله أو حديثا من أحاديث رسول الله، ذكره بآية سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ذكره بحديث النبي الذي يرويه معاذ: وهل يكب الناس يوم القيامة على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نكمل بإذن الله وفضل الله وكرم الله علينا، هذا الكرم الذي من به علينا ووفقنا لحضور هذا اللقاء العام أن يبارك فيه وفي الإخوة القائمين عليه، نكمل وإياكم كلمة فضيلة الأخ الشيخ الناصح فليتفضل تحفه رعاية المنان. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم جميعا ونفع الله بكم. ثم كذلك ننتقل إلى الجانب الثاني في التميز، أن يتميز في وضوح الهدف. فالداعية إلى الله عز وجل هدفه واضح، ليس متذبذبا ومتراوحا بين عدة أهداف، وإنما وجهته واحدة وهدفه واحد، وتجد أنه واضح الخطط واضح البرامج، يعرف ماذا سيفعل وماذا سيقدم في مستقبله من أعمال قد وضعها نصب عينيه، ما هي أهدافه في المنطقة التي يدعو إليها، ما هي أهدافه في الغرفة التي تبناها، ما هي أهدافه في اليوم والليلة التي يسعى إلى تحقيقها من خلالها. فهذه الأهداف لا بد أن يسير على وفقها وأن يضعها مرسومة واضحة أمام عينيه. أما الذي يتخبط خط عشواء فإنه سيرضي نفسه كما قلنا في لقائنا ودورتنا التي قدمناها في السابق وهي في عنوان التخطيط، تكلمنا عن هذا الموضوع بإسهاب في 3 لقاءات، ولكن نضيء الآن ببعض الإضاءات أولا ليكن اعتمادك في وضع الأهداف وتطبيقها على الله سبحانه وتعالى، وأن تعتمد على الله في تحقيق ما تصبو إليه. فمهما كانت قدراتك ومهما كانت مهاراتك فإنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. فاسأل الله العون السداد، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. كذلك ستجد من يسخر من حرصك على وقتك ويقلل من جهدك وسعيك، فليكن لسان حالك إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لأن الأولى بالسخرية هو من يعيش بلا هدف ويسير على غير جادة، ومن هذا شأنه سيبقى هو كما هو، وسيرى نفسه جاهلا ضعيفا حينما يراك غدا عالما تعلمه أو طبيبا تعالجه أو مهندسا توجهه أو مثقفا تثقفه، حينها يقول بملء فيه يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. واعلم أيها الداعية إلى الله أنك بتخطيطك أنك تسير على خطى المبدعين، وخطى المبدعين لا بد أن تعلم أنها محفوفة بالمكاره والعقبات. فإياك ثم إياك أن توهن العقبات من عزمك أو تضعف من قوتك. فها هي سير المبدعين تسطر لنا أن إبداعهم كان في التغلب على الصعاب، لا يأس ولا فتور ولا ملل ولا نفور، ما هي إلا أيام، فتكون تلك العقبات من أحلى الذكريات. فسر على بركة الله وتحدى الصعاب والجأ إلى الملك الغلاب، فمن للصعاب غيرك أيها المبدع بصبرك وثباتك، وتذكر أن وراءها أملك المنتظر، وإن جاء أن وراءها أملك المنتظر وإنجازك الكبير، فشمر عن ساعد الجد ولا تتهيب صعود الجبال، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. كذلك الداعية إلى الله عز وجل يتميز في العلم والتحصيل، فلا يبني دعوته على الجهل والسعي من غير علم، وإنما يتميز بالعلم. فتجد أن أولى برامجه أن يعلم نفسه، وكيف يضيء من ليس معه ما يضيء به، وكيف تنير بمصباح مطفأ، كيف تضيء للآخرين وأنت جاهل لا تعرف كتاب الله ولا تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تثني ركبك بين يدي العلماء، ولم تتعب يديك في كتابة فوائد العلماء، ولم تسهر في قراءة كتب أهل العلم، كيف تعلم الناس وتوجههم وأنت فقط تبني هذه الدعوة على مجرد قراءات أو بعض الدروس التي استمعت إليها؟ لا بد، وأنا أقول من لم يطلب العلم سنوات عديدة فلا ينبرم لمثل هذه الدعوة إلى الله، وإنما يوجه وينصح لكنه لا يتصدر المجالس ولا يعلم الناس ويتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من تمام النصح لأمة محمد ألا تقدم نفسك وأنت لست أهلا، وأنت تعرف أنك لم تنهل من أهل العلم. فيتميز بتحصيله وبذله وعطائه. وأنا أدعوكم باسم غرفة معنى إلى الله لحضور المحاضرة التي سأقدمها إن شاء الله في الأسبوع القادم بعنوان همم لا تنحني، سأذكر فيها نماذج رائعة من همم طلاب العلم والعلماء سابقا في طلبهم للعلم، وليؤجل وتؤجل هذه النقطة إلى الوقت القادم بإذن الله عز وجل. كذلك يتميز أيها الإخوة، يتميز الداعية في العبادة والسلوك. فالداعية إلى الله عز وجل ليس مجرد مردد للكلمات والعبارات، بل لا بد أن يكون متميزا في عبادته، صاحب قيام ليل، صاحب صيام 2 وخميس وأيام البيض، صاحب صدقة، صاحب زيارة للمقابر في آخر الليل، صاحب زيارة للمرضى. الداعية إلى الله صاحب بكاء وخشية، له ارتباط بالقرآن بشكل يومي. أنا أقول أن الذي لا يتزود من القرآن بشكل يومي لا يمكن أن يقدم للناس رسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له، أوصاه بوصيتين وهي ملازمة لكل داعية، أوصاه بوصيتين في بداية دعوته، فقال سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني يا من تدثرت بهذا الدثار إذا أردت أن توصل رسالتي إلى الخلق قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني من أعظم ما يوفق به الداعية في دعوته وقوله وحاله أن يكون صاحب قيام ليل، أن يكون ممن يقوم الليل. ولقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم مضرب المثل في قيام الليل، فكانوا يحرصون على هذه العبادة العظيمة أشد من حرصنا على الكلام وتوجيه الناس. فنحن أشغلنا أنفسنا بالكلمات وأشغلنا أنفسنا بتوجيه الناس وغفلنا عن العبادات التي تبني طالب العلم وتبني الداعي إلى الله عز وجل. كانوا يحيون أوقاتهم بالليل، فهذا منصور بن المعتمر قسم ليله ثلاثا، فكان ثلث الليل يقرأ وثلثه يبكي وثلث يدعو الله سبحانه وتعالى. وعن مسعر عن رجل قال أتى طاووس رجلا في السحر فقالوا هو نائم، فقال ما كنت أرى أن أحدا ينام في السحر. وقال طاووس أدرك 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينامون في السحر. وعن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان قال كان طاووس يفترش فراشه ثم يضطجع فيتقلى كما تتقلى الحبة في المقلى ثم يثب فيدرجه، يعني يصفط فراشه الذي نام عليه، ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم العابدين. والمغيرة بن حكم سافر إلى مكة أكثر من 50 سفرا حافيا محرما صائما لا يترك صلاة السحر في سفره. يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. قم في الدجا واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان، يا حبذا عينان في غسق الدجا من خشية الرحمن باكيتان. النقطة الأخيرة وهي التميز في الهمة والتفاؤل، وأن يكون ذا همة، أن يكون رؤيته للواقع رؤية واقعية، وأن تكون رؤيته للمستقبل مليئة بالتفاؤل والحيوية والنشاط. لا يغلق أبواب الخير أمام ناظريه، بل يقدم ويبذل ويضحي ويقدم ما في وسعه، ولا يعطي دين الله فضلات وقته، بل يعطي دين الله أعز أوقاته وأعز أمواله وأعز جهده وطاقته. لأن بعض الناس لا يعطي الدين إلا ما فضل من وقته، فبعد أن يقضي أمور الدنيا وبعد أن يقضي شؤون الزوجة والأولاد وبعد أن يستأنس بالأصحاب والأصدقاء إذا أحس بفراغ يفر من الطفش إلى الغرف والدعوة إلى الله عز وجل، فرارا منش من الطفش، لكنه لو وجد ما يونسه ما قدم شيئا لدين الله عز وجل. وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، لابد أن نقدم أعز أوقاتنا حتى يعطينا الله سبحانه وتعالى أعز ما نريد وهو رضاه والجنة. والحديث ذو شجون والكلمات تتناوب لكنها إشارات، واللبيب بالإشارة يفهمون. هذا ما تيسر إلقاؤه وجمعه في هذه الدقائق، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا أيها الإخوة أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يدخلنا في حزبه المفلحين. وكذلك أيها الإخوة، يعني هناك مجموعة من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها، والإخوة طلبوا أن نضيف بعض الدقائق في هذا اللقاء، لكن لا حرج نضيف بعض التوجيهات التي أرى أنها يعني لابد أن نحرص عليها في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أقول للإخوة أيها الإخوة جميعا أن للأسف الشديد المحزن أننا يعني نجد أن الأعداء الإسلام على اختلاف مللهم ونحلهم على قدم وساق في سبيل الصد عن دين الله سبحانه وتعالى، ويساعدهم ويدعمهم بعض أبناء المسلمين بنشر الفاحشة والرذيلة والصور الماجنة وتعليق الرجال بالنساء وافتتان النساء بالرجال، وهذا لا شك أنه من تحقيق مقاصد الشيطان. فالشيطان كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في سورة البقرة إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا شك أن من أعظم السوء ألا وهو الدعوة إلى مثل هذه الرذائل التي لا ينبغي لكل مسلم أن يشغل وقته، بل من الظلم أن تصرف شيئا من وقتك في مثل هذه الأمور المحرمة. وأنا أقول للأخ للإخوة جميعا على قدر ما تكون علاقتك مع الله على قدر ما توفق وتسدد وتعان، وليس بشرط أن يكون التوفيق والسداد قبولا ينتشر وصيتا ينتشر في الأرض. فها هو نوح عليه السلام لم يسلم معه إلا 80 رجلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن النبي يأتي وليس معه أحد، والنبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، وهكذا. فليست القضية في قبول دعوة الداعية كثرة أتباعه، وإنما الشأن في منهجه وسلامة عقيدته وكذلك بذله وعطائه. فالله سبحانه وتعالى يجازينا على ما نبذل ونقدم، لا على ما يحصل من نتائج وآثار من هذه الدعوة. فنسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يدخلنا وإياكم في حزم المفلحين، وأن يدخلنا في الصالحين، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصادقين الذين بذلوا مهجهم وأوقاتهم في سبيل دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أيها الإخوة أن نحيي من هذا اللقاء، أن نحيي كلمة سواء، ندعو ونقول لا إله إلا الله. وحينما نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا ندعو إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي لنا أن نسقط الشعارات التي تدعو إلى غرف معينة. هذه التحزبات تضعف الأمة، لا بد أن تجتمع الغرف، لا بد أن تجتمع اللقاءات، لا بد أن نكون إخوة متعاونين، لا بد أن نجتمع. إذا كان هناك لقاء نحضر جميعا ونؤيد هذا اللقاء، وإذا حصل عندي لقاء نحضر جميعا ونؤيد هذا اللقاء. ينبغي أن يكون انضمامنا وأن يكون انتماؤنا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكون انتماؤنا إلى غرفة أو إلى حزب أو إلى رجل ونحو ذلك، وإنما نكون بحملنا وقضنا وقضيضنا خداما لدين الله سبحانه وتعالى. ونتمنى أيها الإخوة أن تنقل هذه الصورة. للأسف الشديد أيها الإخوة أنه بدأت تنتشر هذه الظاهرة السيئة، ألا وهي التحزبات التي تضعف الأمة وتقلل جهدها، حتى أصبحت بعض الغرف خاوية على عروشها بسبب المكابرة، وبسبب أنها لا تريد أن تخضع للآخر، وبسبب أنها لا تريد أن تتبع الآخر، وبسبب أنها لا تريد أن تظهر أنها مثلا لا يوجد لديها من يوجهها ويعلمها، فتجدها تكابر ولا تقبل أن تتعاون مع غيرها. وبعض الناس للأسف الشديد، يعني أنا تفاجأت أن بعض الإخوة ربما حديث عهد باستقامة ويفتح غرفة دعوية وهو لا يستطيع أن يفيد فضلا عن أن يستضيف ويعلم ويوجه. فلذلك لابد أن تنظم، مدام عندك جهد وطاقة لابد أن تضيف هذا الجهد والطاقة إلى غرفة قائمة، وتقول أنا معكم وأنا مساعد لكم، حتى لا تتشتت الجهود، وحتى لا يعني يحصل ما يحصل من انقسام وفرقة واختلاف. كذلك من الأمور التي أود التنبيه لها أيها الإخوة، أن يتقي الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في دعوته، وأن يحسن أخلاقه. يا أخي يا أخي، للأسف الشديد أن بعض الناس ربما يكون مديرا لغرف أو مشرف أو تكون مشرفة، ويكون عندهم من سوء الخلق ومن فظاظة التعامل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ، هذا محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات يقول له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف بي وبك؟ لو كنا لا نملك أخلاقا عالية سينفض الناس من حولنا، وسينفر الناس من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بسببك أنت. فلا بد أن تحسن أخلاقك، ولا بد أن تحسن الظن بالآخرين، ولا بد أن يستر بعضنا على بعض. كذلك من الأشياء الظاهرة أنك تجد بعض الناس يفرح بالزلة والخطأ على أخيه المسلم، وهذا بسبب الحسد الذي في قلبه، وبسبب المرض الذي خالط قلبه عافانا الله وإياكم، فتجده لا يسمع بغلطة أو زلة عن شخص ويبادر بنشرها، ويبادر بإخبار الناس بها، ويبادر بفضيحة صاحبها، وهذا لا شك أنه مخالف. إذا كان هذا الخطأ صدر من مسلم فضلا عن داعية يجب أن تستر عليه، فكيف إذا صدر من أخت أو أخ يدعون إلى الله عز وجل؟ كذلك مما ينبغي الحرص عليه والإخوة أن نحذر أيها الإخوة من التعلق الذي حرم كثيرا من الناس الدعوة والعلم والعبادة. فما حرم من حرم إلا بسبب أن قلبه تعلق بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أبى أن يشارك في قلب عبد من عباده. فإذا كان في قلبك التفات لغير الله لا يمكن أن تكون لمحبة الله قرار، ولا يمكن أن تنعم بلذة العبادة وحلاوة الإيمان. فلا بد أن تخرج هذا الغير حتى يصفو لك قلبك، وحتى تستمتع بعبادتك، وحتى يحلو وتجد طعم الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأنا لاحظت أيها الإخوة من خلال قصص ونماذج، وكلنا نخطئ، بعض الناس وقع في الخطأ وتدارك نفسه، أنقذ نفسه بعد يومين، وبعض الناس بعد أسبوع، وبعض الناس بعد شهر، وصار هذا الخطأ خيرة له لأنه عرف كيف يتعامل مع الآخرين. بعض النساء دخلت تريد أن تدعو إلى الله فخرجت عاشقة، وبعض الدعاة دخلوا إلى هذه الغرف يريدون أن يدعو ويوجه ويعلم فخرجوا عاشقين مفتونين عافانا الله وإياكم. لكن ليس يعني العيب في الخطأ، وإنما العيب هو الاستمرار في الخطأ. لابد أن تخرج ما في قلبك، والعلاج سهل جدا، العلاج أن ترتني بحملك وحملك على الله سبحانه وتعالى، أن تحيي ليلك بقيام الليل، أن تكون من المستغفرين بالأسحار، أن تقرأ القرآن بتدبر، أن تجالس الأخيار، أن تبتعد عن المكان الذي يذكرك بحبيبك ومعشوقك، أن تشغل نفسك بمعالي الأمور، أن تكثر من اللهج والدعاء والتضرع إلى غيرها من الأعمال الصالحة. لكن التعلق والوقوع في مثل هذه الأمور لا شك أنه سبب في وهن الإنسان في عبادته ودعوته وعمله. فمن أراد العافية فعليه أن يخلص قلبه ويجرده من سوى الله، حتى من الزوجة والأولاد، كما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموالكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله عز وجل عاتب أولئك الأخيار بأنهم إذا كانت هذه الأشياء أحب إليهم من الله ورسوله، بمعنى أنها قدمت، لأن هذه الآية جاءت في غزوة تبوك حينما تأخر أقوام بسبب يعني الحر وبسبب الركون إلى الماء البارد والظل الوافر، فعاتبهم الله عز وجل. بل أعظم من ذلك، جعل الله سبحانه وتعالى الالتفات إلى الدنيا، يعني الالتفات إلى الدنيا وترك نصرة الدين، جعله الله من إلقاء النفس إلى التهلكة، كما أخبر أبو أيوب الأنصاري يقول: لما فتحت البلدان واستقر أمر الإسلام ويعني أمن المسلمون على أموالهم ودمائهم، قلنا لعلنا يعني آن الأوان أن ننشغل بحرثنا وزرعنا ومتاعنا، فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال المفسرون أن التهلكة هو أن تترك نصرة الدين وتنشغل بالدنيا الفانية على حساب نصرة دينك. لا يعني هذا أيها الإخوة أن الإنسان يترك باب رزقه. من قال لك؟ أنت بطلبك للرزق تدعو إلى الله، حينما تذهب إلى العمل تدعو إلى الله، تدعو إلى القيم والأخلاق النبيلة والقيم العالية. أنت حينما تكون في مكتبك، حينما تصلي صلاة الضحى يقتدي بك الآخرون فيصلون صلاة الضحى، تذكر بصيام الاثنين والخميس، تذكر بالرجوع إلى الله، تنبه على قضية الخطأ، لأنك في عملك مخالط للناس فتكون داعية. لذلك الدعوة لا تنفك عن المسلم الذي قلبه ينبض بالإيمان أبدا. عموما الحديث ذو شجون، وهذه إشارات، وأعتذر عن الإطالة، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وإن كان من صواب فمن الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والمسدد، وأعتذر عن الإطالة، وأشكركم على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في تبارك الرحمن شيخنا الفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى الحليم العظيم الرحمن الرحيم أن يجزيك على هذه الكلمات الطيبة المباركة خير الجزاء، وأن يجعلها في ميزان حسناتك يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. شكر الله لك ولجميع المستمعين على هذه الكلمة الطيبة المباركة، لأنهم أولئك الذين أناروا لنا الطريق على أعلامنا، ولأنهم أولئك الذين بأيديهم صنعوا مصابيح فاحترقوا من أجل أن يضيئوا لنا الطريق، لأنهم علماؤنا ودعاتنا ومشايخنا، لأنهم هم الذين حقا حملوا مسؤولية دعوة الناس وتوجيههم إلى ربهم. قال بعضهم: من علم علم، ومن عرف عرف، ومن اشتاق شوق، ومن خاف خوف، وهذا هو عمل الداعية. إذا علم من علم الشريعة علم الناس، وإذا من ربه ومن نار ربه وعذابه الشديد الأليم خاف، خوف الناس. وإذا صلى وصام وأدى وقام إلى ذلك دعا الناس، وإذا رجا الله سبحانه وتعالى واشتاق إلى الجنان واشتاق إلى العلياء بجوار الرحمن، شوق الناس وأرشدهم على طريق رب الناس. نبقى وإياكم أيها الإخوة الأحباب وأيتها الأخوات الكريمات، مع هذا الفاصل الإنشادي الذي يقدمه لنا الأخ الفاضل بلال، فليتفضل على بركة الله. سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق بلا نياب. سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق بلا نياب. كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا، وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا، وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب. سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق بلا نياب. سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق بلا نياب. تحلوا بالفضائل واستقيموا، وإن كان التفرج كالعباب، وكونوا قدوة في الخير، تاعوا على الأقران بل كل الشباب. تحلوا بالفضائل واستقيموا، وإن كان التفرج كالعباب، وكونوا قدوة في الخير، تاعوا على الأقران بل كل الشباب، على الأقران بل كل الشباب. سلام الله أبعثه إليكم، وجدوا في طريق العلم حتى تنالوه وتحظوا بالثواب. شباب الدين أمتكم تنادي، فلبوا ذا النداء بلا ارتياب. وجدوا في طريق العلم حتى تنالوه وتحظوا بالثواب. شباب الدين أمتكم تنادي، فلبوا ذا النداء بلا ارتياب. شباب الدين أمتكم تنادي، فلبوا ذا النداء بلا ارتياب. شباب الدين أمتكم تنادي، فلبوا ذا النداء بلا ارتياب. شباب الدين أمتكم تنادي، فلبوا ذا النداء بلا ارتياب. لأنه حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كل منا يتقن صنعته، طالب الجامعة في دراسته، المهندس في هندسته سواء كان مدنيا، الطبيب في علاجه، مهندس الطيران في إلكترونياته، كل يخدم في مجاله، لكن الإنسان المسلم داعية في كل المجالات. إذا ما تحدث كان داعية، إذا ما أنشد كان داعية. وكان مثال ذلك منشدنا أبو عبد الملك في هذه الأنشودة الطيبة ذات المعاني والكلمات العظيمة، سلام الله أبعثه إليكم، وجدوا في طريقي تتلوه وتحظو بالثواب، شباب الدين أمتكم تنادي، فلبوا ذا الدين بلا ابتلاب. لأنه الله سبحانه وتعالى، ولأنها دعوة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولأنه الطريق القويم والصراط المستقيم، ما سلكه أحد إلا ونجا، وما تخلف عنه أحد إلا وطغى. ولأنه هذا اللقاء السنوي الذي تقيمه هذه الغرفة الطيبة المباركة، التي نحسب أصحابها والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، أنما قاموا إلا من أجل دعوة الله ومن أجل دين الله. هذا اللقاء الطيب المبارك، هذا اللقاء الذي والله أعلم أناسا وأنا منهم، قطعت الحيل ولم توصل السبل بينهم وبين الوصول إلى هذا المكان. نعم، هنا في غزة كثير من الأحباب والمشاركين في هذه الغرفة لم يستطيعوا الدخول لقطاع التيار الكهربائي، وأنا أعلم كثيرا منهم استعاروا مولدات كهربائية، ومنهم من لجأ إلى بيت صاحبه على جهازه المحمول، ومنهم من ادخر كل الوسائل والطرق والسبل إلى أن يصل إليكم، وكثير هم الذين لم يصلوا. فكم من أجل عند ربكم، فكم لكم من ثواب وأنتم تقومون على هذه الغرفة الطيبة المباركة. أيها الإخوة الأحباب، تغيير بسيط في برنامجنا هذا، كنا سنبقى مع كلمة لفضيلة الأخ الشيخ الحبيب أبو محمد المغربي الذي دائما كان يتحفنا بكلماته في لقاءاتنا، لكن بحضور الصلاة لديه وهو الآن بعد 10 دقائق سيعود إلينا. كان من المفترض أن نضع نقاشا وأسئلة تدور في أذهانكم حول ماذا؟ حول النقاش الذي حول الكلمة المباركة التي ألقاها شيخنا الفاضل الناصح. وبدل أن يكون نقاش كلمة الشيخ الناصح ونقاش كلمة الشيخ أبو محمد في وقت واحد، أحببنا أن نجعل كلمة أو مناقشة كلمة الشيخ الناصح والأسئلة التي تحبون أن توجهونها إليه بعد كلمته مباشرة، ثم نكون عندما يعود الأخ الحبيب أبو محمد مع كلمته. نبقى الآن إلى أن تجهزوا أسئلتكم حول الدعوة، وكيف يكون الداعية متميزا في لباسه، في مظهره، في حياته، مواقف حدث معكم، أسئلة تدور في أذهانكم، الإخوة بإمكانهم عبر المايك والأخوات بإمكانهم عبر الأسئلة. نبقى الآن مع دقائق وكلمة للأخ الحبيب الذي طلب المايك، الأخ أحمد، ومن بعدها مع نقاش وأسئلة نطرحها على شيخنا الناصح. تفضل أخو أو تفضل أخانا الحبيب أحمد، حفتك رعاية المنان. تسلم يا نسيم الأقصى. أولا السلام عليكم، منورين، والله يوفقكم إن شاء الله في روم المتحابون في الله. أنا طبعا راح أنزل عن المايك، غيرت رأيي لأن شفت أنا موضوعكم مختلف عن موضوعي، بس أن أبعطي المايك حق أخوي الناصح حتى أني أعطي فرصة للجميع أن يسألون هالأسئلة، وأنا أكون واحد منهم أني أسأل بعد. يتفضل أخوي الناصح على المايك. بارك الله فيك أخانا أحمد على ما تفضلت به. كان الأخ المشرف بلال تواصل معي عبر الخاص، بأن لديك كلمة كنا بودنا أن نقدمك تكريما وتبريكا لك، لكنك لم تفعل، بارك الله فيك. الأخ الحبيب الناطح يودنا أن تصعد إلى اللاطف. أسماء 21، والأصل أن تقول 21 إذ أنها معطوفة على مرفوعة على الابتداء. أسماء لديك منشودة؟ نعم. دورك في خلاف برنامجنا، نحن الآن في برنامج، على العموم تفضلي إذا كان منشودة. لا أخي. طيب تفضل أخي الناصح. أعتذر من الأخت أسماء ومن الأخ محشرون، لأن لدينا برنامج ملتزمون به، لعل بإمكانكم أن تتواصلوا في وقت المشاركة. نحن الآن لسنا في وقت المشاركة، نود الآن أن نستمع إلى الأسئلة. أبدأ من عندي لأعطي المجال وأحدد الوقت أو الحوار الذي يتحاور به الأخ الشيخ الناصح. بودي الآن أن تجهزوا أسئلتكم حول التميز الدعوي، كيف يكون الأخ الداعية متميزا في دعوته. أبدأ بالسؤال من عندي ومن ثم تشاركونا، وتمنى على الإخوة الأئمة على كتب أن يصعدوا لاقط، والأخوات أن يسألوا كتابة أسئلتهم. شيخنا الناصح، نحن كدعاة إلى الله، وكل المسلمون دعاة، ومهنة الدعوة هي مهنة الأنبياء، لابد لكل مسلم أن يكون داعية في نفسه ومع أهله ومع غيره. الدعاء، التميز الدعوي، ألا يكمن شيخ الفاضل، ألا يكمن في أن يكون هذا الداعية قدوة؟ فما بالنا نرى بعضهم، هم أقلة حقا، لربما خالف قولهم عملهم، فيصعد المنبر يخطب خطبة محكمة مخرجة أحاديثها متقنة آياتها مجودة مرتبة لا تعليق عليها، لكن في حياته السلوكية والعملية لدينا أيعيب ذلك الداعية؟ وما هي الحدود التي يسمح بها أن يخطئ هذا الداعية أمام الناس؟ تفضل شيخي العزيز. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا السؤال يدل على ذكائي ملقيه، بارك الله فيه، وهذه الظاهرة للأسف الشديد أنها منتشرة، وللأسف الشديد أنها يعني تخالف أو أثر هذه الظاهرة يصد عن دين الله، لأن كان قوله يدعو إلى الله فإن فعله يصد عن دين الله عز وجل، لأن الناس إذا رأوا أن الداعية يحث الناس على فضائل الأعمال لكنه لا يتمثلها ويحذر الناس من الأعمال السيئة ويرتكبها، لا شك أنه على خطر عظيم ويصد الناس عن دين الله، وربما كان سببا في أن يوصم أهل الخير والدعوة بأنهم هذا شأنهم وهذا ديدنهم وأنهم منافقون وأنهم ممن يقولون ما لا يفعلون، فبالتالي يسبب في تأخير عجلة الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك كان العلماء دائما يذكر بعضهم بعضا بهذه الوصية: الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلك، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك، أن احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك، أن يعاب الإسلام، والإسلام ليس فيه ما يعاب لكنه يعاب بفعل أصحابه وبفعل من يقوم بمثل هذه الأعمال. فربما تكلم الناس في أهل الخير والصلاح، وربما قالوا أننا نعرف داعية إلى الله يشرب الدخان، أو نعرف داعية إلى الله كما حدثني أحد الإخوة قبل أيام للأسف الشديد، يعني عنده جرائم أخلاقية، وربما يكون إماما في المسجد، وهو في الحقيقة ربما يكون من المنافقين الذين اندسوا بين صفوف المسلمين. لذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أنه تحت المجهر، وأن كل تصرف وعمل وقول هو محسوب عليه، وربما كان سببا في صد الناس عن دين الله. وإذا تذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال أما إنهم إخوانكم يقومون كما تقومون ويصومون كما تصومون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولقد ذم الله سبحانه وتعالى من هذا شأنه، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالذي يقول يقول شيئا ولا يفعله هو في الحقيقة للأسف الشديد واقع في هذه البلية العظيمة. الأمر الذي يعالج به هذا الأمر، أولا أن يعلم أنه محاسب على قدر ما معه من نعمة، لأن شيخ الإسلام تيمية يقول على قدر النعمة تكون المؤاخذة. فلا شك أن العالم يؤاخذ ليس كما يؤاخذ الجاهل، وكذلك الداعي إلى الله عز وجل الذي تفطن لعلل الناس وأخطائهم وزللهم ووجههم وأشار إليهم، لا شك أنه يؤاخذ أكثر من الذي يجهل مثل هذه الأمور. فإذا علم أن مؤاخذته أعظم وأنه سيحاسب يوم القيامة، وأنه لقد بين الله سبحانه وتعالى ووبخ من هذا شأنه ووصفهم بأوصاف الحيوانات، فمن وصف بالحيوان في القرآن إلا من آتاه الله آياتنا فانسلخ منها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأخبر الله عن أهل الكتاب مثلهم كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسرارا، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسرارا. فالذي يتحمل هذا العلم وهذا الدين وهذا الخير ولا يعمل به فإنه كمثل الحمار عافانا الله إياكم. فهل ترضى أن تتشبه بالحيوانات؟ هل ترضى أن يكون قدرك عند الله مثل هذه الأمور التي نسأل الله يعافينا وإياكم منها؟ فهذه الأمور أيها الإخوة ينبغي لنا أن نستشعرها. وكلمة هذه التميز الدعوي هي جزء من محاضرة ألقيناها الأسبوع الماضي بعنوان التميز في زمن التحيز، وهي مسجلة في منتديات معنا إلى الله. فهي كانت كلمة حتى أن التميز في زمن التحيز عبارة عن خواطر، وإلا الموضوع صراحة موضوع طويل جدا ولا يمكن أن توفيه لقاء ولا لقين، وأنتم تستشعرون هذا الأمر. كل نقطة تحتاج إلى وقت ولقاءات لأنها عبارة عن أشياء مجموعة، لكن هي عبارة عن لعلي أن أفتح الأذهان لمثل هذا الموضوع، أن يسأل الإنسان نفسه هل هو متميز في دعوته، وهل هو ممن يدعو إلى الله حقيقة أو يدعو إلى نفسه. بعض الناس تجده من حيث لا يشعر يدعو إلى نفسه من حيث لا يشعر، فتجده يريد أن يبجل وأن يحترم وأن يقدر، ويغضب إذا انصرف الناس عنه، ويغضب إذا أصابه الذم أو السب أو الشتم، مع أن الأنبياء لم تصف لهم الحياة، فوصفوا بأوصاف لو وصف بها أدنانا لتخلى عن هذه الغرف جميعا. وصفوا بأنهم سحرة، بأنهم مجانين، وبأنهم كاهن، وبأنهم وربما أصابهم من الأذى الشيء العظيم. لوط عليه السلام يأتيه الملائكة فيحيط به أهل قومه يريدون أن يفعلوا بهؤلاء الملائكة، شعورك ضيف يجي عندك ويجون الناس جماعتك وقبيلتك يقول نريد هؤلاء اللي عندك، ماذا تريدون؟ تريد أن تكرموهم؟ لا، نريد أن نفعل بهم الفاحشة. ما هو شعورك؟ ما هو النفسية التي تعيشها؟ ومع حتى لدرجة أنه قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أنا ممكن أزوجكم بناتي بس لا تحرجوني مع هؤلاء الضيوف، فلا تخزوني مع هؤلاء الضيوف عافانا الله وإياكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي في عرضه، وابتلي في ماله، وابتلي في ووصف بجميع الأوصاف. وربما صلى الله عليه وسلم أصيب الآن أبو 30 سنة الذي يدعو إلى الله لسنة أو سنتين، لو يقال له نلاحظ أن بعض الناس حتى ما عنده صبر في الغرفة، مثلا يطلب المايك ما يعطى المايك، أو مثلا يلقي كلمة وترد عليه تقول أنت أخطأت، يغضب ويخرج ويحزن يعيد متاعه السابق ويعود إلى الدنيا وزارتها بسبب موقف واحد. ولو فتشت من فتشت عن سبب هجرانهم لبرامج كانوا يقومون بها تجد أنها أسباب تافهة لا تكاد أن تذكر. الرسول بعد أن وصل الخمسين من عمره، الرسول لما خرج من مكة هو ما بين 47 إلى 50 سنة لما ذهب إلى الطائف، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم رمي بالحجارة حتى أدميت قدماه، ووضع سلة جزور على ظهره، واحد عمره 45 سنة تحط سلة جزور على ظهره. لو أنه شاب تقول هذا شاب يصبر، هذا رجل كبير ومع ذلك ما ما ما فتر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأخر ولا يعني ولا ولا تراجع، وإنما قدم صلى الله عليه وسلم وضحى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني مضرب المثل في أن يكون قدوة صالحة. وهؤلاء الذين نجحوا في دعوتهم، نستغرب ما هو سبب نجاح يعني نجاح كثير من الدعاة الذين نجحوا في دعوتهم، تجد أن السبب يعود إلى أنهم يعني صدقوا مع الله ظاهرا وباطنا، يعني ليست المجرد مجرد كلمات. يعني الآن كل واحد منا يسكر الجهاز، كل واحد منا الآن يسكر الجهاز. بعض الناس خلاص سكر الجهاز يعني انتهى عمله ودوره، لا، لابد أن تقوم وتتوضأ وتصلي وتقرأ القرآن وتحاول أن تقرأ وتتدبر وتخشع، لابد أن تعيش هذه المعاني تدعو الناس إليها، لابد أن تعيشها. يعني أنا لما أقول لكم أريد أن أدعوكم لزيارة مثلا بلدة معينة فيها جنان وأنهار، إذا أنا لم أرى هذه الجنان والأنهار لا يمكن أن يعني لا يمكن أن أصفصف الكلمات تلو الكلمات حتى أقنعكم وأصور لكم هذا الذي رأيته. لابد أن أعيش هذه الجنان، يعني لابد أن أزورها. يعني واحد مثلا ما شاف تلك الجنان الخضراء والأنهار وغيرها من الأمور، وواحد آخر شاف هذه الأشياء، الذي رأى هذه الأشياء تعبيره أدق وأقرب، وربما يعطيك من العبارات التي تستهويك لكي تزور تلك المناطق، لكن الذي ما رآها ما يستطيع أن يوصل هذه المعاني إلى نفسه. كذلك الذي لم يعش هذه الأجواء لا يمكن أن يوصلها. يعني أنت الآن تريد تقول للناس إن هذا الدين دين الراحة والسعادة والسرور، إذا كنت أنت ما تعيش هذه الراحة والسرور، أنت فقط يعني تعيش عذاب ونكد ودائما ضائق الصدر وسيء الخلق ودائما بعيد عن القرآن، لا يمكن أن تؤثر في الناس ولا يمكن أن يتطابق يعني ما تقوله وما تدعو إليه. لابد أن تعيش هذه المعاني يا أخي. الأمر الثاني، أنت الآن تريد أن تنقذ الناس، فكيف تهلك نفسك وأنت لم تنقذ؟ أول ما تبدأ بنفسك. وتذكرون لما تدرسنا في كتاب الأطعمة أن العلماء ذكروا أن المضطر الذي اضطر إلى يعني الطعام إذا كان لا يجد إلا غيره لا يجوز له أن يعطي غيره حتى ولو مات ذلك الغير. يعني يبدأ بنفسه، إذا كان هو سيهلك يبدأ بنفسه بإنقاذ نفسه، لكن إذا كان عنده ما يفضل عن حاجته فإنه يجب عليه وجوبا أن يعطي من يطلبه من الناس حتى يعني يكفيهم شر الموت. كذلك الذي يدعو إلى الله، إذا كان هو صفر اليدين ما عنده رصيد ولا عنده يعني نماذج من عباده، وأنا لما أتكلم عن عبادة لا يعني أن الناصح صاحب قيام ليل، لا، أنا أقول في أشياء حتى العجائز ما يتركونها، العجائز ما يتركونها، الوتر تصلي 3-5 ركعات، يكون لك ورد من القرآن. يا أخي أنا عندي في المسجد يعني رجل حليق يختم في الشهر مرتين، وعندنا ممن يدعون إلى الله ما يعرف القرآن في الشهر ولا مرة، بعض الناس ما يفتح القرآن إلا في الأسبوع مرة يوم الجمعة. هذه أشياء يعني ما ليست في مجال الرياء، هذه كانت أصلا تعتبر من الأعمال التي يعني يذكرها السلف ولا يعني يوجد من يتخلف عنها، ما يتعلق بقراءة القرآن وأن يكون لك نصيب من قيام الليل والصيام. الأشياء التي يخافون عليها هي أن يكون لهم جهد أعظم وأكبر فيما يتعلق بقيام الليل. طيب تفضل يا شيخ. أنا المعذرة يعني أنا أسهبت، لكن الحديث مدام أن الشيخ وصل، وصل الشيخ أبو محمد، مدام أن الشيخ وصل. طيب نترك المجال لمن أراد أن طيب. بارك الله فيك شيخنا الفاضل على هذه الإجابة المباركة والتي لخص فيها شيخنا أن الداعية إذا ما كان داعية يقف بين الناس ليدعوهم يجب أن يكون داعية في نفسه مع نفسه مع أهله في بيته قبل أن يكون داعية للناس. لماذا؟ لأن عكسه النفاق. إذن إخوة الإيمان والإسلام، وهذا هو الإيمان، أن يصدق قولك عملك، فإن كنت تقول شيئا وتفعل خلاف ذلك كما تفضل شيخنا لأنك تدعو إلى الله في كلامك لكنك تصد عن سبيل ذلك فأن لك أن تكون من حقيقة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. الأسئلة معك شيخنا لا زالت كثيرة، وإن كان هناك سؤالا جميلا جليلا ودي أن أطرحه الآن، ومن ثم نبقى بفضل الله سبحانه وتعالى العزيز المنان مع كلمة الأخ الشيخ أبو محمد، ثم بعدها نواصل الأسئلة والنقاشات إليهم. نستريحك عذرا لمدة دقيقتين شيخنا أبا محمد مع أنشودة، ومن ثم يكون مع كلمة فضيلته. تفضل بلال بالأنشودة، ومن ثم كلمة الأخ الشيخ

طريق طويل ما سلكه أي إنسان إلا ونجا، عمل في الإسلام عظيم أجره عند الله سبحانه كريم جليل. الدعوة إلى الله، منهم من يفرط فيها، ومنهم من يقصر فيها، منهم لا يعطيها حقها، ومنهم من يزيد على ذلك. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بين الإفراط والتفريط، هذا هو عنوان كلمة شيخنا الفاضل أبو محمد المغربي، فليتفضل. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. إخوتي عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخواني، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ومكانا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أحيي هذا الجمع المبارك الغفير، هذا الجمع المبارك العظيم، وعلى رأسهم إخواني المشرفين وأخواتي المشرفات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الدعوة إلى الله يا إخواننا هي مهمة عظيمة، فلذا أنا اخترت هذا الموضوع، الدعوة إلى الله بين الإفراط والتفريط. فهناك من فرط، فهناك من بالغ في هذه الدعوة بلا علم ولا حجة ولا برهان، وهناك من ضيعها بتاتا. فأهل الإسلام وقفوا في الوسط، فأهل الإسلام وقفوا في الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها الإخوة، معشر الأخوات، لقد أصبح من الضروري إذا أردنا أن نكون مجتمعا إسلاميا صحيحا، علينا أن نقوم جميعا بحركة إسلامية شاملة كاملة، دعوة قائمة على التصفية والتربية، دعوة قائمة على العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. علينا أن نجتهد في الدعوة إلى تطبيق هذا النظام الإسلامي وإحياء هذا المجتمع الإيماني وتكوين هذا الجيل المحمدي الذي يمهد الطريق للعودة إلى حكم القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. ولا شك أن الدعوة إلى الله إخواني وأخواتي لا بد أن يكون مهمتها ثقيلة، فمهمة هذه الدعوة ثقيلة وخطيرة، ولا يصبر على هذه الدعوة إلى الله إلا أولو العزم من الرجال الذين باعوا أنفسهم لله ووهبوا حياتهم لنصرة هذا الدين العظيم. إن مهمتنا معشر الإخوة هي مهمة كبيرة وضخمة للغاية، فلقد خصنا القرآن الكريم برسالة خاتمة، وبهذه الشريعة السمحة شريعة عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، شريعة خالدة. لقد كلفنا الله جل وعلا بنشر هذا الدين وتبليغه للناس وأدائه على الكيفية المشروعة، ثم كلفنا الله جل وعلا بالدفاع عن هذا الإسلام وهداية الناس إليه، وهو القائل جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الدعوة إلى الله جل وعلا إنها لمهمة عظيمة ومسؤولية ثقيلة والله، لأن الله خاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك يا نبينا قولا ثقيلا. فإقامة المجتمع الإسلامي أمره ثقيل، وإقامة دولة القرآن أمرها ثقيل، وإطهار المجتمع من الفساد والخبائث والمحرمات أمره ثقيل، وتحكيم القرآن والسنة في الإدارات والمؤسسات أمره ثقيل. إن مهمتي ومهمتك أخا الإسلام هي أن نحرص على هذا الدين من الضياع، هي أن نحرص على هذا الدين من الضياع، لا سيما في زمان كثر فيه الإلحاد والظلم والاعتداء على أمتنا، زمان كثر فيه الشهوات وكثرت فيه الملذات وكثرت فيه الظلمات وكثر فيه الشر والشبهات، زمان الحقارة والماديات، زمان كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه البدع والخرافات وكثر فيه الكذب والشركيات، إلا من رحم رب الأرض والسماوات. لقد اشتدت غربة أهل لا إله إلا الله في هذا الزمان، لقد اشتدت غربتهم، وتحول كثير من الناس من مجتمع مسلم إلى مجتمع ماج عياذا بالله من ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تقصير الدعاة في الدعوة، تقصير الدعاة في الدعوة، هذا جانب التفريط. فينبغي للدعاة والمخلصين الناصحين أن يتقدموا وأن يعظوا الناس وأن يبلغوا للناس ما ينفعهم في هذه الدنيا وما ينفعهم في الآخرة. هذا الزمان عياذا بالله أصبح فيه يعني أصبح فيه الرذيلة في كل مكان، وأصبح فيه الفحشاء في كل مكان، وهذا يدل على تقصيرنا في الدعوة إلى الله جل وعلا. لقد أصبح في هذا الزمان القابض على دينه كالقابض على الجبر، وأصبح دعاة الإسلام غرباء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال عليه الصلاة والسلام: بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم أناس صالحين، هم أناس صالحون في أناس فاسدين. هم أناس يعني يدعون إلى الله جل وعلا من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الزمان هو زمان الغربة. أيها الإخوة في الله، إن الذي يعمل لهذا الإسلام في الدعوة إليه له أجر 50 رجلا من أصحاب رسول الله، له أجر 50 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل منكم. أخي في الله، إن قمت بالدعوة إلى الله جل وعلا اليوم فستجد في الطريق الأشواك، وستجد المعارضات، وستجد الاتهامات، ولكن يا أخي عليك أن تصبر وعليك أن تحتسب. إن الدعوة إلى الله جل وعلا هي جزء من هذا الدين، بل هي الدين كله، ولا يتم هذا الدين إلا بالدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. علينا أن نأخذ الإسلام كله لا جانبا منه دون جانب. لا تأخذ أخي الكريم العقيدة وتدع الأحكام والأعمال، ولا تأخذ الأعمال والأحكام وتترك العقيدة، بل خذ الإسلام كله، خذه عقيدة وشريعة، خذه علما وعملا، خذه عبادة وجهادا، خذه اجتماعا وإعلاما، خذه سياسة واقتصادا، خذه خلقا وأدبا، خذه حياء ووقارا، خذه علما وحلما، خذه دعوة وصبرا، خذه دراسة وصدقا. خذ الإسلام كله وتمسك بهذا الدين كله. يقول رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي ادخلوا في جميع شعب الإيمان وأحكام الإسلام، وتخلقوا بجميع أخلاقه، لا تأخذوا بعضا وتدعوا بعضا. قال الله تعالى في بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. علينا إخواني أن نأخذ الإسلام كله، والدعوة إليه هي جزء من هذا الإسلام، وهي ركن من أركانه. فكل مسلم مكلف بهذه الدعوة، كل مسلم ومسلمة، كلنا مكلفين بالدعوة إلى هذا الدين، سواء كان الإنسان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، سواء كان يعني طالبا للعلم أم غير طالب للعلم، كلنا دعاة. بلغوا عني ولو آية، كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما أخبر القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد للثقلين للجن والإنس: هذه طريقتي، هذه سبيلي، أي طريقتي، أدعو إلى الله. على ماذا؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية الكريمة التي جاءت في سورة يوسف تشتمل على 5 أصول، وكل أصل من أصول هذه الآية الكريمة فيها كلام طويل. الأصل الأول: السبيل. لا بد لكل داع إلى الله جل وعلا أن يختار الطريق الأسلم، الطريق التي تؤدي إلى الصراط التي تؤدي إلى الجنة، الصراط المستقيم الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على أن الإنسان ما ينبغي أن يدعو إلى حزبه ولا إلى جماعته، ولا يدعو إلى طائفة معينة، ولا يدعو إلى زاويته، ولا يدعو إلى قبيلته، ولا يدعو إلى حمايته، ولا يدعو إلى عائلته، إنما يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الأصل الأول السبيل. لا بد لكل داع إلى الله أن يكون على الطريق المستقيم وعلى الهدي السليم. المسألة الثانية الدعوة. الدعوة الآن أصبحت بين الإفراط والتفريط، لكن هناك مجهودات كبيرة بالنسبة للأخيار وبالنسبة لعلمائنا الكبار وللدعاة الذين نراهم عبر الشاشات وفي القنوات ويكتبون الكتب ويؤلفون ويسهرون، لكن نحتاج المزيد المزيد المزيد من هذه الدعوة إلى الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الأصل الثالث العلم، فما ينبغي للإنسان أن يدعو إلى الله بلا علم، فالدعوة إلى الله بلا علم دعوة جافة، دعوة غير نافعة. لماذا؟ لأنها قائمة على التقليد أو قائمة على الجهل، وفاقد الشيء لا يعطيه. لا بد لكل داع إلى الله أن يستدل بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا ينبغي له أن ينطلق من لا شيء. هذه نقطة. وهناك من يدعو إلى الله بلا علم، وهذه طامة كبرى. فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى علم الله، فكلما ازداد الإنسان بالله معرفة ازداد منه خشية، مصداقا لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يدعو إلى الله لا بد أن يكون له علم، وإلا فدعوته لا تثمر، وقد يفسد أكثر مما يصلح. فالذي يدعو إلى الله لا بد أن يكون صاحب قرآن كريم، يعني يحمل أجزاء من القرآن أو يحفظ القرآن كله، ثم يحفظ النصوص الشرعية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعزو الحديث إلى قائله وينسب الحديث إلى الرواية الصحيحة بحيث لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالداعي إلى الله ينبغي أن يتحرى العلم وأن يتحرى الصدق، لأنه يدعو إلى الله جل وعلا. فهذه الطريق التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريق العلم وطريق العمل. معشر الأحبة، إن الدعوة إلى الله جل وعلا لها شروط. إذا أخذنا هذه الشروط وتمسكنا بها وحفظناها نجونا من شر الدنيا والآخرة، وإذا لم نتعلم هذه الشروط سقطنا والعياذ بالله فيما لا يحمد عقباه. فلذلك ترى بعض الشباب تجاوزوا المسألة في الدعوة إلى الله، فيقول لك أحدهم هيا ندعو إلى الله. يا سبحان الله، بماذا تدعو؟ هل تحفظ نصيبا من القرآن؟ يجيبك أنا لست من حفظة كتاب الله. هل تحفظ نصيبا من الحديث؟ يجيبك أنا لست من المحدثين. هل تحفظ نصيبا من أهل العلم؟ يجيبك أنا ما جلست العلماء وما درست على العلماء. إذن بماذا تدعو يا أخي؟ بماذا تدعو؟ تريد أن تعالج الناس وأنت مريض؟ فالذي يدعو إلى الله بلا علم كمثل الطبيب الذي يعالج الناس وهو سقيم وهو مريض. فلذلك قال الشافعي رحمه الله يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم، تصف الدواء للسقام وضدنا كيما تصح وأنت سقيم، لا تنهين عن خلق وتأتي مثله، عار عليك في البديع عار عليك في البديع سقيم، عار عليك سقيم. وقال آخر: يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من كل عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. تدعو إلى الله بلا علم، فالسفينة لا تجري على اليبس، فالسفينة تجري في البحر. إذا إخواني، ما هي شروط الدعوة باختصار؟ وأنا يعني أعلم علم يقين أن الخير الكثير تقدم من أخ ناصح بارك الله فيه، وهو إن شاء الله اسم على مسمى، ناصح إن شاء الله. والله استفدت من كلامه، لكن ما أتممت يعني درسه لأني خرجت إلى المسجد فصليت بالمسلمين ثم عدت. والأخ الذي تكلم قبله بارك الله فيه، والله خير كبير يا إخواننا، عندكم الخير الكبير. فأنا اختصرت هذا الموضوع في هذا اليوم، لأن اليوم كان عندنا الجمعة، يعني تراكمت علينا أمور كثيرة. فالشرط الأول من شروط الدعوة بارك الله فيكم إخواني، الخوف من الله والإخلاص لله، الخوف من الله جل وعلا والإخلاص لله جل وعلا. الشرط الأول هو الخوف والإخلاص والمتابعة، هذا الشرط الأول. أنت تدعو إلى الله لابد أن تخافه، فالذي يدعو إلى الله ويفعل المحرمات والموبقات ويحلق اللحى ويكذب ويستعمل السجارة ويقمر ويغش المسلمين ويأمر الناس بالمعروف، يأمر الناس بالمعروف ويأتي المنكر، هذه خصلة ذميمة كانت في بني إسرائيل، مسخهم الله بهذه الخصلة. قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. سبحان الله. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا الشرط الأول هو أن تخاف ربك، ثم تخلص عملك لله، لأنك تدعو إلى الله لا ترجو ثوابا من أحد، لا ترجو ثوابا من أحد. من دعا إلى خير وإلى صلاح فإنما يدعو إلى الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يثيبه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، والشاهد عندنا، واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم بعد الإخلاص لله جل وعلا، لا بد أن يكون عملك يعني مقرونا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيد الدعاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد، إذا تريد أن تكون داعيا إلى الله، تريد أن تكون داعيا إلى الله، مصلحا، ناصحا، واعظا، خطيبا، مرشدا، فعليك بالاقتداء بسيد الأولين والآخرين. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحان الله، أنا أتعجب من أناس يدعون إلى الله ويتركون سنة رسول الله، والله نتعجب وأنتم كذلك تتعجبون معي. سبحان الله، الإنسان يدعو إلى الله لكنه يخالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة جافة غير مثمرة. الأصل الثاني من أصول الدعوة الإيمان بالقضاء والقدر. لا بد أيها الداعي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا بد أن تعلم أن النصر مع الصبر. الله أكبر. لا بد أن تعلم أن النصر مع الصبر. فلذلك بعضهم يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. الله أكبر. يا أخي أنت تدعو إلى من؟ أنت تدعو إلى من بالله عليك؟ تدعو إلى الله. فالهداية بيد الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. أنت فقط تستعمل الأسباب، أما الهداية بيد الله جل وعلا. وقد يهدي الله جل وعلا على يدك، على يديك، يعني أناس ورجال، وقد تدعو ولا يستجيب لك أحد، وقد تقول كلمة ويستجاب لك، وقد تكتب نصا الآن أو فائدة الآن أمامي وأنا أعمل بها وأذكر بها الناس، وهذه دعوة إلى الله جل وعلا، ولكن هذا في صحيفتك. كلنا دعاة إلى الله، لكن هذه الدعوة ينبغي أن نحذر فيها من الشطط، يعني الدعوة بلا علم، أو أن نتركها بتاتا. كلفنا بها، ينبغي أن تكون بالعلم والإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخشية من الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يصبر الإنسان عليها. وهذا هو الأصل الخامس، ينبغي أن يصبر الإنسان على هذه الدعوة، وأن تعلم أن الله جل وعلا سيجعل لك الأجر الكبير. ختاما، الخصلة السابعة والأخيرة، إذا كنت تريد أن تدعو إلى الله جل وعلا لا بد أن تتحلى بالأخلاق، لا بد أن تتحلى بالأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالكثير من الدعاة مع الأسف يدعون إلى الله لا يملكون الأخلاق الإسلامية، لا يملكون إلا القساوة، ولا يملكون إلا العنف، ويجتنبون الناس وينظرون إلى الآخرين بمؤخرة الأعين. ثم يعني لا يلقون السلام على الآخرين أحيانا، وأحيانا يتكبرون. أنا أقول البعض ولا أقول الكل، الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهل هذا داعي إلى الله جل وعلا؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم، وقال فيه رب العزة والجلال وبالمؤمنين رؤوف رحيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة، من أراد أن يتمسك فليتمسك به وليقتد بهديه. وختاما أقول لكم، بادر يا أخي إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، وكن داعيا منصحا منصفا ناصحا عادلا متقيا سنيا سلفيا على نهج سلفك الصالح، فالله جل وعلا يبارك على يديك. ولو أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بادر يا أخي إلى فعل البر والتقى، وكن من الواعظين إذا وعظوا وعوا، غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسن الناس أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل على ما تفضلت به من آداب وأخلاق على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتميز بها. إخوة الإيمان والإسلام، الشكر موصول لكم جميعا على مشاركتكم لنا هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر من شرف. ومن ثم مباركة وشكرا جزيلا لشيخين الفاضلين اللذان كانا معنا في هذا اللقاء، بارك الله فيهم على هذا اللقاء الطيب المبارك، الناصح والأخ الفاضل الشيخ الحبيب أبو محمد المغربي. بارك الله فيكم. ودنا أن نعلمكم أنه لا زال في جعبتنا الكثير من الفقرات الشيدة والشيقة ما بين إنشاد وفقرات للنقاش هنا لدي في الخاص العديد من الأسئلة التي حقا على كل مسلم أن يعرفها، أسئلة متميزة طرحها علينا أخوة وأخوات أفاضل وفاضلات سنوجهها للمشايخ بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ليس قبل أن نرحل بكم، لا بكلماتنا بل بكلماتكم، كلمات ترحاب وتهليل بكم، فقرة إنشادية مميزة تقدمها لنا الأخت محبة الرسول، فلتتفضل على بركة الله. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل كتاب معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فالعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب أمتنا، فالعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب أمتنا. هذا القرآن معلمنا لطريق الخير يرشدنا، لأنه كتاب الله سبحانه وتعالى، الحبل المتين والصراط المستقيم الذي ينير لنا الطريق. هذا القرآن الذي ما تمسك به مسلم إلا وعد، وما هجره مسلم إلا وذل، ما تمسك به مسلم إلا وأصبح بنور الله يرى وبسمع الله يسمع، ما تمسك به مسلم إلا وهدي ووقي وعفي وضمنت له الجنة. نعم ضمنت له الجنة ليس من الآن ما من كلام النبي المصطفى العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، إذ يقول يقال لصاحب القرآن، يقال لقارئ القرآن أي في الآخرة في الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال بعض صراح الحديث من أهل العلم عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، وبعضهم قال بعدد كلماته، فمهما يقرأ الإنسان يرتقي ويصعد درجات جنة العزيز المنان. أيها الإخوة الأحباب وأيتها الأخوات الفاضلات الكريمات، نبقى وإياكم في هذه الفترة التي نتناقش فيها وإياكم مع إخواننا وشيوخنا الذين استضفناهم. إذن لدي سؤال، يتفضل أخينا أو يتفضل أخانا الحبيب الناصح على المايك مجيبا عن هذا السؤال. لو تفضل للناقش شيخ ما يتفضل. نعم سؤالي لكم فضيلة الشيخ، العلامة ابن القيم طيب الله تراه ورحمه الله تعالى يقول كما في كتاب الآيات الأحاديث والآثار برقم 9000 بعد 32 و113، يقول إذا كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كلام القيم رحمه الله تعالى، إذا كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم. شيخنا الفاضل، نرى كثيرا من آبائنا الأفاضل ومن شيوخنا الأماجد لعله لا يجيد كثيرا ولا يحفظ كثيرا من آيات القرآن الكريم ومن الأحاديث، إنما هو ببساطته وبشدة تأثيره واستعطافه لغيره من الناس ولحكمة أودعها الله في قلبه لعلها فقدت هذه الحكمة من بعض العلماء، تجده يحفظ حديثا سليما متصل السند صحيحا، يحفظه بكلمات قليلة، يحفظ شرحه ثم يقف أمام الناس في مسجد في بيت عزاء في غيره، يوجه الناس نحو هذه الفضيلة، يوجه الناس نحو هذا الخلق، أو يحذر الناس من خلق ما بحديث صحيح لم يكن قد بلغ كثيرا من العلم، إنما هو شيخ فاضل أو أب عزيز يقف أو يحفظ حديثا واحدا يحدث به الناس، فيعاب على ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزاكم الله خير. أولا على حسن ظنكم أقول كما قالت زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، وفقط هي مجرد يعني مشاركة، ونحن يعني عالة على طلاب العلم فضلا أن نكون من طلاب العلم. لكن بالنسبة لهذا السؤال، سؤال مهم جدا، وأكثر الناس يخلطوا بين الأمرين، فتجد الناس منهم من يترك الدعوة إلى الله عز وجل بسبب أن الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون يعني مع تمام العلم وكماله، فيتخلى عن واجب الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس، فلو وجد ضالا أو وجد مخطئا ربما لا يوجهه ولا يصوبه بحجة أنه ليس من العلماء. وفي المقابل نجد أن هناك من انبرم للدعوة إلى الله وهو جاهل، فبدأ يوجه ويصنف ويفند ويخطئ ويصوب حتى يعني تقحم واقتحم هذا الميدان وهو ميدان العلماء ونافسهم فيه. لكن أنا لي وجهة نظر أتمنى أن تكون صائبة إن شاء الله. أنني قسمت الدعوة إلى الله عز وجل إلى قسمين. القسم الأول دعوة التصدر التي يكون فيها تصدر عن طريق القنوات والجرائد والإذاعات وأن تعد اللقاءات، فهذا لابد أن يمر على المتون العلمية التي يعني بينها ووضع خططها العلماء، بمعنى أن يكون عنده علم بالقرآن العظيم قراءة وفهما وتدبرا، وكذلك بأن يكون محيطا ببعض العلوم الشرعية مثل علم اللغة العربية، ويكثر من علم اللغة لأنه العلم الذي هو مغرفة وآلة يتوصل بهذا العلم حتى وإن لم يتيسر له العلماء إلى فهم كلام أهل العلم وقراءة كتبهم واستنباط فوائدهم ومعرفة يعني أقوال المفسرين وماذا يريدون من كلامهم وتوجيهاتهم، وكذلك علم الأصول ومقدمات في علم المصطلح، وكذلك أن يقرأ في كتب أهل العلم وأن يحفظ من السنة حتى يعني يتيسر له أن يتصدر وأن يلقي على الناس شيئا من هذا المخزون الذي تعلمه من هذه المتون وهذه الكتب التي درسها. وهذه دعوة التصدر، لا يصعد منبرا ولا يقف أمام ملأ إلا وعنده شيء من هذا العلم، والجامعات تقوم بهذا الدور. فمن درس في الجامعات الشرعية فقد مر على هذه العلوم، وقد ينسى بعض العلوم دون الأخرى، لكنه عنده الأدوات التي يستطيع إذا سئل أن يرجع ويعرف كيف يصل إلى الفائدة أو المعلومة أو الجواب بأسهل الطرق. أما الدعوة الثانية وهي دعوة مصادفة، وهي التي تصادفك في طريقك كمسلم، فتجد رجلا مغتابا أو ربما تقف في محل يسمع شاب من شبان الغنى، أو ربما تسمع عن رجل يأكل مثلا الحرام، فهذه دعوة مصافة. من تصادف من أهل الخطأ الذين وقعوا في الخطأ فيجب أن تبلغ ولو آية، يعني الذي عندك تبلغه حتى وإن لم تستحضر الدليل. فمثلا من المتواتر عند الأمة أن مثلا الغيبة حرام، لكن ليس بشرط أن يحفظ الأحاديث والآيات التي تدل على تحريم الغيبة، فقد تكون عجوز كبيرة في السن وقد يكون شيخ كبير، لكنه يعلم أنه من المقرر في ديننا أن الغيبة حرام، وكذلك الرشوة محرمة. وكذلك مثلا حينما تجد شخصا ربما يسمع الغنى في الدكان أو في الطريق أو في أي مكان، هل تقول انتظر حتى أحضر لك العالم الفلاني أو إمام الجامع حتى يبين لك، وإلا أنت وإلا تقوم بالدور، أنت تقوم بالدور، فتقوم بالدور وتقول يا أخي هذا الذي تسمعه لا يجوز، وأنت مسلم والمسلم يستسلم لله رب العالمين، وتعطيه بما فتح الله عليه، بلغ عني ولو آية. هذا في المصادفة التي تواجهها في طريقك. لكن الدعوة التي فيها تصدر هذه لا بد من العلم، وهذا الذي يحمل عليه كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ولذلك ما وقع من وقع في الخطأ والزلل إلا من جهة أنه تصدر، كما قال الإمام عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، والمعنى يعني أن يكون أن تكونوا ذا سيادة ومكانة ويرجع الناس إليه ويرجع الناس إليكم. وهذا هو الذي يعني يحضرني في هذا الباب. وإذا كان الشيخ يعني أبي محمد له سؤال أو له قصدي إضافة على ما ذكرت فليتفضل. مشكور، جزاكم الله. نعم، بارك الله فيك أخانا الحبيب الناصح على هذه الإجابة الطيبة المباركة التي وصلت حقيقة وفهمنا المراد من الإجابة، إذ أن تفضل للفتوى والعلم الشرعي بحقيقته وإعطاء هذا العلم لغيره لابد من حمله الحمل الصحيح من أجل أن يؤديه الأداء الصحيح. بارك الله فيك شيخنا الفاضل أخانا الحبيب الفاضل كما تحب أن تسمى. الأخ أبو محمد، السؤال لفضيلتكم، بس بدي أن أتأكد أنك معنا لو تصعد للاقص. أبو محمد النوري، السؤال لفضيلتكم من إحدى الأخوة. نعم، السؤال يقول، والسؤال بالمناسبة كما ذكرت من إحدى الأخوة، يقول السؤال: يجد بعضنا صعوبة في دعوة الأهل والأصدقاء، كان معهم في ضلالهم ثم أرشدهم الله للالتزام والحمد لله، بينما من له علاقة سطحية بي والحديث للفتاة، وعندما أكلمه عن الالتزام أجد المعظم يستجيب. سبحان الله، إذن الأخت تحدث عنها ناجحة في دعوتها مع غيرها، لكن لعلها مع بعض الفتيات الذي كان يعني بينهم في زمن ما قبل الالتزام كانت علاقة، فإذا ما وجهتهم هذا التأثير لا يكون فيما كانت لهم أو لها به علاقة سابقة، لها بها علاقة سابقة قبل التزامها، لكنها يبدو أنها داعية ناجحة تؤثر في غيرها ممن لم يكن يعرفها قبل التزامها. ما هو التوجيه؟ كيف تتغلب على هذه المشكلة؟ تفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي، وبارك الله في الأستاذ وشيخي الناصح. أيفتى ومالك في المدينة؟ أنا أخي أمامي والله أستحي أن أفتي أمامه، ماذا أقول؟ ولكن أنا أجعله تدخل فقط أو إضافة، حسبه ما شئتم. أما الفتوى والله أمر صعب، لأن المفتي يوقع عن الله جل وعلا، والعلماء الكبار هم أهل للفتوى، معنا الإخوة المشايخ ما شاء الله. لكن فبما أنك وجهت إلي هذا السؤال وهو يعني جزء من الكلمة التي تقدمت، إن شاء الله جل وعلا أقول مع قصر علمي في هذا الميدان وكذا، ولا علم لي بالإجابة عن الأسئلة، ولكن إن شاء الله أحاول. الأخت التي دعت مجموعة من الأخوات فبارك الله فيها، فكلنا مكلفين بالدعوة إلى الله جل وعلا، ذكرانا أو إناثا، الشريعة جاءت للجميع، الشريعة جاءت للجميع. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة إلى الله جل وعلا، والوعظ والإرشاد كذلك، إلا خطبة الجمعة فهي خاصة للرجال. فهذه الأخت بارك الله في مجهوداتها، ولكن عليها أن تدعو إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن بالأصول القرآنية، وهذه فاتتنا لعل إخواني ذكروها، وهذه لا بد أن تكون على لسان أي داعي، الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وسبل الدعوة كثيرة وكثيرة جدا، ممكن للإنسان أن يدعو إلى الله جل وعلا بكلمة قصيرة أو بموعظة أو بخطبة أو بشريط يوزعه أو بكتيب، يعني يدفعه لهذا الإنسان المشبوه فيه أو الذي وقع في الشهوات، أو يعني قرص، أو يعني يوجهه إلى كتاب أو غير ذلك، أو يدعوه إلى محاضرة إلى المسجد أو كذا، يكون هو شارك في هذا الأصل إن شاء الله. فالأخت بارك الله فيها لتتحدث في لب سؤالها. نعم، هي تسأل على أنها تدعو، فالدعوة هي مكلفة بها، تدعو إلى الله جل وعلا، لكن تتحرى العلم والصدق إن شاء الله، تدعو أخواتها إلى الحجاب وإلى الصلاة، وإذا عندها زميلات يعني استعملنا الصفور والتبرز وكذا، تدعوهم إلى الحجاب الشرعي، وتدعوهم إلى الصدق وإلى الإسلام وإلى الإخلاص وإلى العقيدة وإلى طلب العلم وغير ذلك، فهي داعية إلى الله جل وعلا. لكن السطر الأخير من كلامك أخي أنا ما سمعته جيدا، لأن الكلام يصلني أحيانا متقطع، كيف تتعامل مع من تعرفهم ولا يستجيبون؟ والإنسان يبقى يستجيب، عفوا، هو الإنسان يبقى يدعو إلى الله جل وعلا، يدعو إلى الله جل وعلا، يدعو ويصبر ويحتسب الأجر على الله، يدعو ويصبر ويحتسب الأجر على الله جل وعلا. فلا يهمك الذي لا يستجيب، هذا بيد الله جل وعلا، فإن استجاب فبها ونعمة، وإن لم يستجيب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. أنت فقط كلفت بالتذكير والدعوة، أنت لا تملك قلوب الناس، وأنت لا تملكين قلوب الناس، فقط كلفنا بالدعوة ندعو إلى الله، لكن هذه الدعوة لا بد أن تكون على الشروط التي تقدمت كما ذكر أخي الكريم حفظه الله وبارك في علمه. لكن يدعو الإنسان هكذا سطحيا بلا علم ولا دليل ولا حجة ولا كلام صحيح، هذه ليست دعوة كما قلنا، إنما الإنسان يدعو إلى الله ويتحرى العلم والمصداقية، والهداية بيد الله جل وعلا. كلكم تعلمون نوح عليه السلام أطول الأنبياء عمرا عليه السلام، كم مكث في قومه يدعو إلى الله جل وعلا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو نوح عليه السلام أطول الأنبياء عمرا، قال أهل العلم عاش أكثر من 1000 سنة، 950 سنة كلها للدعوة. قال الله: فما آمن معه إلا قليل، فما آمن معه إلا قليل. أنت تدعو ومأزور إن شاء الله، والهداية برب بيد رب العالمين جل جلاله. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، سنستودع عن هذه الإجابة المباركة. الحديث أيها الإخوة والأخوات كان يدور عن أن هذه الفتاة فتاة ملتزمة، التزمت يعني أرشدها الله سبحانه وتعالى إلى طريق الحق وطريق القرآن. قبل أن تكون ملتزمة وقبل أن الله سبحانه وتعالى، كان لها علاقات كما أي إنسان له علاقات. فالآن هذه العلاقات ربما يعني تكون فيها طاعة، تكون فيها غير طاعة، تكون أمور مباحة، تكون الإخوة والأخوات اللي بيكونوا على علاقة معهم عرفوا عنها شخصية معينة، ففجأة تتغير إلى ملتزمة، إلى إنسانة محجبة حجابا كاملا، داعية إلى الله، توجه الناس إلى طريق الله، وكأن هذا يعني لا يؤثر فيهم، يعني إذا أنهم يعرفونها فيما قبل. فعن هذا بالتحديد كان يدور السؤال. أنا بنظري يعني عليها أن تبدأ في الحديث. إذا ما أردت أن توجه أول دعوة، أول موضوع تتحدثين به دعوة إلى الله مع هؤلاء الناس، أن تبيني المفهوم العام فيما يجب في الإسلام. الهجرة تجب ما قبلها، الإسلام والتوبة تجب ما قبلها. التوبة إلى الله تجعل الإنسان يولد من بطن جديد، يولد جديدا، يولد مولودا جديدا. فإذا ما رسخ هذا المفهوم فيهم قبلك، كيف كان عمر قبل الإسلام وكيف أصبح عمر بعد الإسلام؟ هذا لعله يؤثر في النظر العامة، ومن ثم تكون الاستجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا خيرا. النصيحة الأخرى التي لعلي أقدمها للأخت السائلة، لعلها تستخدم بعض الوسائل الإلكترونية في هذه الدعوة. مثلا الفتاة التي لا تستجيب لأنها كانت على علاقة معها قبل التزامها، نعم الفقرة التي كانت على علاقة معهم قبل التزامها، بإمكانها أن تقدم لهم هدايا. ليست دعوة منها لها، إنما لها الأجر. هذه هدايا دعوة من مشايخ وعلماء كبار لهؤلاء الصديقات لك، يعني فيديو مثلا على أسطوانة، على شريط مسجل، مجلة مكتوبة لعالم، درس لشيخ، لداعية مؤثر، خطبة مؤثرة، لعلها تغير فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم. ننتقل إلى أسئلة أخرى، وبإذن الله السؤال مطروح للأخ الشيخ الناصح بعد وتنقى مع أنشو دليل. أخي الناصح، وأتمنى على إخواننا المشايخ، لأن الوقت أدركنا حقيقة وبفاط الوقت ينسحب من تحت أقدامنا سريعا، أن يجيبوا يعني إجابات في الموضوع باختصار. السؤال للشيخ الناصح، لكن هل هو معنا؟ اسمعونا؟ نعم؟ إذا له معنا صار لي. أخي الناصح، هناك سؤال لأحد الإخوة يقول: حسب تعبيره هناك ظلم وطغيان في بعض الأمراء، حسب تعبيره. سؤال للمشايخ والعلماء: لماذا لا يوجهوا النصيحة مباشرة للحكام والأمراء ليستعذوا؟ على سبيل المثال كما يذكر فرعون جعله الله آية للناس، هل هو كبر وعناد على الله سبحانه وتعالى؟ سؤال يعني لم يفهم مجمله، يبدو أن السؤال لم يصاغ بالشكل المضبوط، لكن هذا فحوى السؤال: لماذا لا توجه نحو الأمراء، مع أنني على علم أن الدعوة من العلماء توجه نحو الأمراء؟ هذا سؤال حتى لا تكون في إجابته. نطرح سؤال آخر، مفهود بي لو تدون السؤال ليحصل. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ولو تدمج على إجابتين في يعني وقت واحد يكون خيرا. السؤال الثاني يقول: أنا من المتواجدين بكثرة الغرف الإسلامية، إلى أن وصل تواجدي بالغرف إلى حد الإدمان عليها، أنا أريد هذه الغرفة يكون رغبتي في الاستفادة. إذن تدخل الاستفادة من هذه الغرفة الصوتية. الوقت يعني ينسحب بصوت الوقت سريعا من تحت قدميها. الذي فهمته تحدث مع أخواتها في الغرفة. الحديث يقول نقاش شرعي يتحول إلى سماع محاضرة إلى كلام إلى مرح. إذا أخذت هذا المرح يكون بعض الإخوة يستمعون إلى يعني هذا الكلام. لعل الكلام منها مرحا مع أخواتها يفهم خطأ. ماذا تنصحونهم وكيف يتعاملون مع هذا الموقف؟ تفضل على السؤالين أصبحا واضحين. طيب السلام عليكم. طبعا أنا أريد أن أضيف نقطة فيما يتعلق بسؤال الأخت التي أفدتها جزاك الله خير وأفدتها. ألا هو وهي نقطة مهمة جدا خاصة من كانت لها علاقات يعني محرمة أو كانت لها علاقات مشبوهة. أولا إذا ترتب على دعوتها لهؤلاء مفسدة على هذه الأخت بمعنى أن تفضح أو يخرج سر من أسرارها أو تهان سمعتها ونحو ذلك فإنها حينئذ تتوقف عن دعوتهم وترسل من يقوم بهذا الواجب نيابة عنها لأن درء المفاسد مقدم على جمع المصالح. فلا يعني هذا حينما تتوب الأخت أو ترجع إلى الله عز وجل أنها تواجه الناس. لا، إذا كان يترتب على هذه الدعوة مفسدة على هذه الأخت بمعنى أن يظهر بعض أسرارها أو ربما تفضح أو ربما يحصل شيء من ماضيها الذي أخطأت فيه فحينئذ لا تغامر وإنما تحاول أن توصل الدعوة بطريق آخر ولا تتصادم مع هؤلاء الذين يملكون من الأسرار ما يضرها. الأمر الثاني فيما يتعلق بسؤال الأخ في مناصحة العلماء للحكام. أولا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فلا ندري هل العلماء قاموا بهذه النصيحة. وليس من شرط النصيحة أن تكون على الملأ، فقد تكون عن طريق المكاتبات وقد تكون عن طريق اللقاءات الخاصة. وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سأله أحد السائلين سؤالا مثل هذا السؤال تماما وقال له لماذا لا يقوم العلماء فقال وما يدرك أن العلماء لا يقومون بهذا، يعني كيف علمت؟ فهو بين أمرين، ما يقول علمت فيدعي علم الغيب أو يقول لا أدري. فإذا كنت لا تدري كيف تقول شيئا وأنت لا تدري؟ فالعلماء يقومون بأشياء، يعني العلماء ما علموا أنه يقوم بعضهم بذلك فالعلماء يقومون. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كانت له جهود في مناصحة ولي الأمر. الأمر الثالث أنه ليس بشرط أن العالم إذا قام بنصيحة ولي الأمر أنه سينفذ تماما وتتغير الأمور. أنت الآن معك أولادك في البيت ما تستطيع عليهم، تأمرهم بالصلاة ما يصلون، تأمرهم بترك الغنى تتفاجأ فإذا بهم يسمعون الغنى، تأمرهم بترك أشياء معينة. هم أولادك يعني تحت سلطتك وأنت يعني تملك فقط 3-4 أولاد، يعني تستطيع يعني لو أردت في داخل البيت أن تعاقبهم ما علم أحد. فكيف بعالم يصل إلى ولي الأمر وصعوبة الوصول إليه ولي الأمر يعني يرى نفسه أنه أعلى منهم وأنه يخاطب بطريقة يعني معينة وأن هناك بروتوكولات للجلوس معه؟ فلا شك أن الحكمة مطلوبة في هذا الأمر. فإذا كنا لا نقوى على تغيير أبنائنا وزوجاتنا ومن حولنا فكيف نطالب العلماء أن يغيروا من وضع الحكام؟ لا بد أن يعلم الإنسان أن العلماء بشر يوصلون الرسالة كما أوصل الأنبياء وغيرهم، وقد تقبل وقد لا تقبل، ولا يلزم من القبول أن تظهر يعني الآثار أمام الجميع، وإنما قد تكون الأمور تعالج شيئا فشيئا. لكن الواجب القطعي أن العلماء لا يقرون الحكام على الباطل، ولا يجوز أن يسكتوا عن باطل يقومون به. وفي الجهة الثانية يجب عليهم أن يناصحوهم بالطريقة التي تناسب المقام، فإن كانت الطريقة يعني بالمكاتبة فيرسل بالمكاتبة، وإن كانت باللقاء فيلتقي ويناصح. المهم أنه يقوم بالواجب الذي كلف به. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثير من يعني الملوك مثل ملك كسرى وقيصر وراسلهم وكاتبهم، وهذا من واجب النصيحة. ولم يقل أحد لماذا لم يقف في وجه هرقل ويقابله ويواجهه، لماذا يرسل له؟ لا، وإنما قام وأرسل هذا الكتاب وأرسل إلى ملك الحبشة وأرسل إلى عدة يعني ملوك من باب إيش؟ من باب أنه بلغ هذا الدين وأوصل إليهم الحق. هذا الذي يقول. طيب بالنسبة للسؤال الأخير، السؤال الأخير، طيب أنا طبعا بالنسبة للأخوات، يعني بالنسبة للأخوات أولا أنا أنصح الأخت ألا تتعامل مع الرجال البتة، وألا تفتح الخاص مع أي رجل مهما كان، وكذلك ألا يكون بينها وبين الأخ إلا رد السلام والتحية والإجابة على السؤال فقط، وألا يزيد أو تزيد المرأة عن هذه التحية بكيف الحال، أخبارك، وين الغيبات، مشتاقين، من هالكلمات، فإنها يعني تضر بالرجل وتضر بالمرأة. وكذلك إذا كان هناك من الرجال بين النساء فينتهين النساء تماما، تتعامل مثل ما لو كان بين يديها في أرض الواقع رجل، كيف يكون كلامها، كيف يكون حديثها. فالحياء الذي يخالطها في حضرة الرجال لا بد أن يكون حاضرا حتى في الغرف الدعوية، فتستحي من بعض الكلمات والعبارات، وتستحي أن تمازح أخواتها بين الرجال. لكن إذا كانت الغرفة خالية ولا يوجد فيها إلا النساء، فإنها يعني تمازح وتضاحك أخواتها وتأخذ معهم وتعطي، ويعني تدخل عليهن السرور، وهذا شيء الحمد لله مسموح. كذلك الرجال يعني ينبغي أن ينتهوا عن كثرة المزح وإلفات أنظار النساء إليهم ببعض التصرفات وبعض الطرف وبعض النكت، وحتى يشد انتباه النساء. والمرأة إذا رأت نفسها بين الرجال ينبغي لها أن تنصرف تماما وتخرج من الغرفة، وتحضر في الأوقات التي ترى أن فيها فائدة، لأنها ما دخلت الغرفة إلا لطلب الفائدة. فإذا كان لا يوجد فائدة في هذا الوقت فتخرج وتنصرف، حتى ترى من خلال لوحة التحكم أو من خلال صفحة الغرفة مباشرة أن هناك من يفيد في الغرفة، أو أن هناك برنامج يقام، وتبتعد تماما، أو أنها تخرج وتدخل باسم لا يبين أنها أنثى، حتى يعني لا تحمل الرجال على بعض التصرفات التي من طبيعة الإنسان أن يظهرها أمام النساء. والرجل يتقي الله عز وجل إذا رأى هناك نساء يحاول أن يتلطف. بعض الناس ربما يعني يخاطب إخوانه بحجة أنه يخاطب هذا الأخ، فيظهر بعض الأشياء وبعض التصرفات، ويظهر شيئا من صفاته وشيئا من ممازحته، وحتى يلفت يعني أنظار الناس إليه بجهة يعني بطريقة غير مباشرة، وهذا شيء يلاحظ على الإخوة وكذلك يلاحظ على الأخوات. نحن ندعو الأخت دائما أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أنها يعني كما خلق الله عز وجل الرجل ميال بطبعه إلى النساء، وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمرأة هي أصلا تحب أن تكون يعني منظر زوجها إليها، فبالتالي ما دام أنها تعلم أنها أعطيت هذه الصفات من الرقة واللين والنعومة، وكذلك خفة رقة المشاعر ونحو ذلك، فينبغي لها أن تتقي الله في هؤلاء الرجال، خاصة من يدعون إلى الله عز وجل، تحاول ألا تكون سببا في صدهم عن الهدف الذي من أجله دعوا إلى الله عز وجل. تتقي الله في كلامها، تتقي الله في عباراتها، تتقي الله في ثنائها ومدحها، تكتفي فقط برد التحية والسلام. أما الأخوات فبينهم كما بين الرجال، كذلك الرجال في المقابل يتقون الله عز وجل بين يدي النساء، فلا يظهرون أن هناك عندهم صفات حتى يعني يعلق النساء به أو يعلق تلك الفتاة. فالنساء قلوبهم ضعيفة كما أن الرجال قلوبهم ضعيفة، فقد يفتتن الرجل بعبارة. يعني أنا أعرف امرأة تعلقت بشاب بسبب أنه قال يعني كلمة يسيرة جدا، فعاشت في عالم آخر من العذاب والنكد والشيء العظيم، وتعلقت به تعلقا كبيرا بسبب كلمة يعني أطراها وأثنى عليها، فغيرت مجرى حياتها بسبب كلمة. فتتق الله عز وجل في هذه الكلمة، وإنما تكتفي بالسلام ورد السلام، وكيف حتى كيف حالكم. نحن لا نتكلم عن غرفتنا، نمنع تماما. الأخت ما تقول لأخيها كيف حالك، وإنما يقول لإخوانه كيف حالكم جميعا، أخباركم جميعا، ما يخصص يعني كيفك يا فلانة، وين الغيبات مثلا، أو مثلا أبيك الخاص، أو مثلا لا تتأخري علينا، ومن الكلمات التي تحسس أن لها قيمة عنده، وهذه القيمة خطيرة جدا. فهذه نصيحتي، هذه نصيحة الأخوة والأخوات، وإن كان السؤال يعني وصل يعني بوضوح، فأتمنى أن يكون إذا في أحد عنده إضافة ولا شيء. طيب جزاكم الله خير وأثابكم الله. بورك أخي الحبيب على هذه الإجابة الوافية الكافية الشافية حسب ظني، ولكن يعني تحدث عن إجابة سؤال طرحه بعض الإخوة عن النصيحة الأمراء، وكانت إجابته متعلقة بقول نقله عن الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك عن الحديث وحدود الحديث بين الإخوة والأخوات في الغرفة لعله من الخير لو أننا لا نجد سحابا كثيرا وسؤال عن الحال وغيره بيننا، لعله لو كان السلام استحسب وكان بكم يتحدثون في شيء والأخوات في شيء على ذلك أنسب، خاصة أنه في غرفة صوتية. بارك الله فيك على هذه الإجابة غير مباركة. لدي فقط يعني سأطرح ثلاثة أسئلة ثم سنختم بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن قبل أن نختم هذا اللقاء كان لابد علينا أن نعلمكم بالجدول خلال ربع ساعة يكون الختمة بإذن الله سبحانه وتعالى أنشودة لإحدى الأخوات الفاضلات، ومن ثم ثلاثة أسئلة للأخ الناصح، وبعدها بإذن الله سبحانه وتعالى ندعو الجلسة يكون الجو روحانيا، لعل الله يستجيب لنا دعاءنا وثم نختم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن بالإيمان وبالقرآن يكون الوصول إلى حوض النبي المصطفى العدناني مع أنشودتي أوصيكم يا معشر الإخوان والأخت الفاضلة محبة الرسول والقرآن، تفضل. فيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان، إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، وإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في الثوان، ما أحسن الطاعة للشبان، فاسعوا لتقوى الله يا إخواني، وأعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة، ومن تفوته ساعة في عمره فكن عليه حسرة في قبره، ومن يكن فرط في شبابه حتى مضى عجبت من شبابه، ويا سعادات امرئ قضاه في عمل يرضي به مولاه، أحب ربي طاعة الشبان يفوزهم بجنة الرضوان، فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الأوان، ومن يقول إني صغير أصبر ثم أطيع الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغلق مطموس، لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. أوصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان، إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، وإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في الثوان، أحسن الطاعة للشبان أو لتقوى الله يا إخواني، وأعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة، ومن تفوته ساعة في عمره فكن عليه حسرة في قبره، ومن يكن فرط في شبابه حتى مضى عجبت من شبابه، ويا سعادات امرئ قضاه في عمل يرضي به مولاه، أحب ربي طاعة الشبان يفوزهم بجنة الرضوان، فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الأوان، ومن يقول إني صغير أصبر ثم أطيع الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغلق مطموس لخير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. إذن وصية لكم معشر الإخوان، كانت هذه الأنشودة وصية لكم معشر الإخوان بالإيمان والقرآن. بارك الله فيكم على هذا الإنشاد الطيب المبارك وفي الحضور الجميل. إذن نواصل الأسئلة واعتذر من المهم على المايك الآن. لدي جزء من الأسئلة السريعة نسألها على الأخ الناصح ويجيب علينا بإذن الله بشكل سريع. إذن وصلنا الأسئلة، السؤال الأول كان يقول: هل لطالب العلم المبتدئ أن ينقل ما تعلمه وقرأه وسمعه للناس قبل أن يمضي عليه زمان؟ إذن قبل أن يمضي عليه زمان طويل في الطلب. إذن السؤال الأول، إنسان لعله طالب علم شرعي أخذ دورة في الأصول في الأحاديث دورة يسيرة، هل لهذا طالب العلم أو طالب العلم أن تنقل هذا العلم بقدر ما أوتوا من هذا العلم؟ هذا أولا. ثم ثانيا، ما كيفية الدعوة إلى الله عز وجل؟ ما الشروط التي تتوفر في الداعية بشكل موجب؟ حكم الدعوة هل هو واجب باختصار والراجح في هذا الأمر؟ هل يدعو إلى الله إنسان عاصي؟ هل ممكن إنسان عاصي سواء كان مجاهر بالمعصية أو غير مجاهر أن يدعو؟ كذلك سؤال آخر، دعونا نتوقف عند هذه الأسئلة. إذن نتوقف عند هذه الأسئلة، نحن في خدمتكم وفي خدمة الله سبحانه وتعالى أخي الناصح. إذن الأسئلة مرة أخرى، السؤال الأول، هل لطالب العلم المبتدئ من حفظ جملة من الأحاديث والنصوص طالبا مبتدئا في علمه أن يدعو إلى الله أم ينتظر يزكيه أحد الشيوخ؟ هذا السؤال الأول، تفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بالنسبة للسؤال الأول فيما يتعلق بطالب العلم المبتدئ هل له أن يدعو إلى الله عز وجل، نقول نعم، يدعو إلى الله عز وجل في المحيط الذي حوله، وكذلك يبدأ في بداية طلبه بما يسمى بالمدارسة بين الأقران، فيحرص على أن يثبت هذا العلم الذي تعلمه بين أقرانه وفي المحيط الذي يعني حوله، وإن قام هو ومن معه من الإخوة مثلا بفتح غرفة خاصة بينهم يتدارسون ويتناقشون بحيث لا يكون المجال يعني مجال نقل علم من غير تثبت، وإنما يكون هناك برامج مدارسة ومراجعة ومناقشة كما يكون بين يدي العلماء، في من يتعلم بين أيديهم يعرض عليهم المسائل فيقوم الطالب ويلقي على الشيخ ويصحح الشيخ ثم يكلفه بهذا البحث ويلقي بين يدي أقرانه وهكذا. أما أنه يتقدم، ونحن قلنا أن الدعوة التي تكون فيها تصدر ينبغي أن يأخذ وقت على ذلك حتى يعني يستطيع ويثق فيما يقول، وحتى يعني يعرف من أين يعني يبدأ وإلى أين يقف. السؤال الثاني، أنا الصوت عندي يعني يقطع، فما إذا تكتب لي جزاك الله خير. شروط عام، طب ما في شروط عام للداعية، لكن بالنسبة لهذه الأمور إن شاء الله لأن الوقت ضيق، بالنسبة للأمور العلمية وما يتعلق بالعلم إن شاء الله عندنا الجزء الأول همم لا تنحني كلها عن العلم وطلب العلم، الجزء الثاني كلها همم لا تنحني في العبادة والسلوك والأخلاق، والجزء الثالث في همم لا تنحني عن همم في الدعوة إلى الله عز وجل، وسنذكر نماذج قديمة وحديثة في هذا الموضوع، وكذلك نأتي بما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، لكن نحن نأتي بشروط عامة. وكلمتي في البداية لعل الأخ لم يستمع إليها، وإلا هي يعني فيها إشارات، قلنا أن الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون حسن المقصد حسن الأخلاق، كذلك عنده من العلم ما يدعو به الله سبحانه وتعالى، أن يكون له أهداف واضحة، كذلك أن يكون ممن يعتني بوقته وقراءة كتب أهل العلم، وأن يكون له مشاريع، يعني مشاريع تلخيص، مشاريع كتابة، مشاريع جمع مسائل، كذلك أن يدرب نفسه على الإلقاء ويتعود حتى يعني يتدرب ويستطيع أن يلقي، كذلك أن يكون له مرجعية من العلماء وطلبة العلم يستنير برأيهم ويعني يهتدي بتوجيههم، كذلك أن يكون له ورد من الأعمال الصالحة التي يتقوى بها في الدعوة الله عز وجل، من شيء من قيام الليل مثلا، صيام الاثنين والخميس، بعض الأعمال الصالحة، كذلك أن يكون يعني متجردا من حب الدنيا كي لا ينحى منحى خطير جدا، فبدلا من أن يدعو لكي يعبد الناس لله رب العالمين يدعو لكي ينمي ثروته ولكي يحقق مصالح في الدنيا، كذلك أن يبتعد عن النساء والارتباط بهن، وإذا سلم الداعية من إضافة أي أخت في بريده فهو على خير، وإذا سلمت الداعية من إضافة أي رجل في بريده فهي على خير، والمحروم من حرم هذا الأمر، والمخذول من وكل إلى نفسه، كما قال الإمام القيم: التوفيق أن يكلك الله إلى نفسه، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، هذا هو الخذلان. فمن وكل إلى نفسه مثل الذي يقول: أنا الحمد لله طبيعي جدا، أنا ما أشوف أي مشكلة بين الأخوات وبين الاحتكاك بهن، وكذلك الأخت تقول: أن الأمر طبيعي جدا، يعني أي شخص يضيفني ما في مشكلة، الحمد لله أنا عارف حدودي وعارف وضعي، ما في عارف حدودي. كم من إنسان هلك من حيث لا يشعر، يعني كم من إنسان هلك من حيث لا يشعر، واضح؟ طيب، الوقت تأخر بنا وبكم جميعا، ونحن صراحة سعدنا بأن نكون، يعني أنا ما توقعت أن اللقاء بيكون لقاء معي أنا والله دعيت على أني مشارك ربع ساعة فقط، يعني أنا حضرت لما قال لي أبو مصعب لقاء مدة ربع ساعة، كلمة لربع ساعة، توقعت أنها ربع ساعة، لكن الحمد لله أن كسبناكم واجتمعنا بكم وتعرفنا عليكم، وأنتم مكسب، يعني مكسب لنا، وكل ما يعني زاد الإخوان كلما يعني حصلت القوة واللحمة والتعاون إن شاء الله. فجزاكم الله خير وأثابكم الله. طيب، نعم بارك الله فيك أخانا الحبيب الناصح على الاتصال به بالإجابات. إذن في غضون دقيقتين سؤالين سريعين للأهمية، ولأن أصحاب هذين السؤالين أصر على أن يتم طرح هذين السؤالين، فبالتالي نريد إجابات ولو كانت مقننة على هذين السؤالين. السؤال الأول يقول: ممكن للمرأة تكون داعية؟ طيب، إذا كان ممكن أن تكون داعية، فكيف تفعل مع أولئك الأساتذة في الدراسات الإسلامية الذين يعارضن الأخوات على الدعوة إلى الله حتى يأخذن العلم كاملا، كما قولكم فضيلة الشيخ عن هذا؟ إذا يعني إذا تخرجت مثلا من دراسات عليا بكالوريوس، هل أعتقد أن الأمور أصبحت متداخلة؟ والسؤال يعني قريب من السؤال الماضي، لكن هن أصررنا على أن يتم طرح السؤال. إذا والأخوات يسألنا عن الكلية الأساتذة يعارضون دعوتهم الله سبحانه وتعالى، ما قولكم في هذا الأمر؟ كيف تكون المرأة داعية؟ تفضل، بس لعلي أكتب كل الأسئلة. نعم، إذا السؤال الأول عن الكلية وكلام العلماء وأساتذة الدراسات الإسلامية في الجامعة الذين ينصحون الأخوات بعدم سلوك الطريق إلا بعد أن يعني تخرجوا. طيب، السؤال الثاني: هل تؤاخذ الأخت على كل أخت متبرجة تراها ولا تنصحها؟ هل يحمل على الأخت الداعية لازم كل أخت تشوفها تدعوها؟ ما حكم إذا رأت أخت متبرجة لم تدعوها؟ هل هذه معصية؟ ولا سيما إن كان التبرج فاشيا والغالب والنخوة. تفضل. أخوي نسيم، وأخونا نسيم طبعا هو جزاه الله خير من تواضعه، أنا تعلمت منه هذا اللقاء التواضع، وإلا هو يعني من طلاب الشريعة وكذلك إمام وخطيب، لكن جزاه الله خير، نحن نستفيد منه إن شاء الله هذا التواضع ومدرسة. طيب، بالنسبة للسؤال الأول، السؤال الأول، أنا طبعا صوتي قطع، أنا ما أسمع الصوت واضح، لكن كأني فهمت أن هل المرأة يمكن أن تكون داعية، وكأن هناك أساتذة يقولون أنها تتوقف عن الدعوة حتى تتخرج، هل هذا هو السؤال؟ هل هذا هو السؤال؟ نعم. طيب نقول يمكن أن تكون المرأة داعية، وما المانع؟ يعني وما المانع من أن تكون داعية ما دام أن عندها علم، ما دام أنها تطلب العلم الشرعي وتحفظ المتون وتقرأ القرآن وتستظهر الأدلة وتفهم مقاصد الشريعة، يمكن أن تكون داعية إذا رأت مثلا امرأة متبرجة وناسب المقام أن تحدثها في نفس اللحظة تقوم بمناصحتها، إذا كان المقام غير مناسب، لأن المرأة في الغالب التي تتبرج إذا كان حولها نسوة فإنها لا ترضى أن تواجه بالنصيحة أمام الناس، فتحاول أن تتعرف عليها مثلا وتقول يا أخي أنا مثلا يا أختي أنا ارتحت لك مرة، ممكن تقبليني صديقة لك مثلا، ومع الأيام تحاول تقول يا أخي شكلك مثلا أتمنى إن شاء الله أنك يعني تحاول تتخلصي، يعني شيئا فشيئا نوع المدى البعيد، المهم أنها تنوي أن تدعوها وتغير من وضعها، ليس بشرط أن يتغير الآن، وليس بشرط أن يحصل يعني الأمر بالمعروف والمنكر في نفس اللحظة، وإنما أحمل هم تغيير هذا الشخص، إذا كان المقام يناسب الآن أبدأ به، إذا كان المقام لا يناسب وحاول أتدرب، إذا كانت نفسية هذه الأخت يعني لا تقبل إلا التدرج أتدرج، إذا كانت هذه النصيحة مثلا ممكن المواجهة فيها مشكلة وحاول أرسل كتاب وحاول أوجه من ينصحها وهكذا، المهم أنها تقوم بحسب المقام الذي يقتضي الحال القيام به. فيما يتعلق بمنع الأساتذة، طبعا هما ممكن يقصدون أنها تتفرغ للعلم والدراسة، نقول المؤمنة والمسلم عموما كما قلنا لكم أي خطأ يراه يحاول بحسب المصلحة كما قلت لكم، يعني بحسب المصلحة أن يغير من هذا الخطأ، فإما مباشرة أو بطريق غير مباشر أو بالكلمة أو بالكتاب أو بالرسالة أو بأي طريق آخر، فأنا أعرف أناس يعني غيروا في أشخاص برسائل الجوال، لم يواجهوهم وإنما عن طريق رسائل الجوال، وبعضهم عن طريق يعني يكون عن طريق قريب لهذا الصديق وصديق منه واستطاع أن يصل من خلاله إلى هذا الرجل، المهم تتخذ الطريقة المناسبة، لكنك لا تنوي السكوت عن المنكر وأن الموضوع عادي وما لي دخل وبكيفهم، هذا ما يصلح، لابد أن أحمل هذا الهم وأحاول أن أتلطف، وصدقوني أننا لو يعني بالكلمة الطيبة تستطيع أن تأسر القلوب، يعني بعض الأساتذة يخافون على أخواتهم من التعرض لا سيما وهن ضعيفات خاصة ما يدعون الله، طبعا لا شك أن الأساتذة أعلم، إذا رأوا أن من المصلحة عدم قيام الأخوات لحصول الأذى والمضايقة فنقول إذا ترتب على الدعوة مفسدة أكبر مفسدة كبيرة فإنه يتوقف عن الدعوة، لأن درء المفاسد مقدم على جبل المصالح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العهد المكي فإنه توقف عن الجهر بالدعوة لمصلحة، وأنه كان ضعيف وليس معه من يحميه، وكذلك خاف على من معه من الموالي والضعفاء، وكذلك أنه يحتاج إلى موارد مادية ويحتاج إلى يعني عدد وعدة، فلذلك كانت المصلحة تقتضي أن تكون الدعوة سرية، لكن لما انتفت هذه المفاسد وأصبح قويا ووجد من يحميه وبايعه الأنصار على أن يحموه وأن يجعلوه كما يحمون أبناءهم وأولادهم أعلن دعوته وبدأ بالمواجهة، فيتخذ الحل المناسب، فإذا كان الأساتذة فهم أعلم وأعرف، أنا ما أتكلم عن واقعي أنا الذي أعيشه، فإذا رأى الأساتذة والمشايخ أن المرأة لا تدعو تتوقف يترتب عليها مفسدة، وقلت لكم سابقا أن المرأة إذا كانت دعوتها يترتب عليها مثلا خروج بعض أسرارها أو ممكن أن تضايق من بعض الشباب الذين كانت لهم بها علاقة أو كذا فإنها تتوقف عن دعوتهم، لكنها تحاول من طريق آخر أن توصل الخير إليهم. السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الجمعة، الله أعلم، اليوم صلاة الجمعة وكان لديه امتحان وبعد الامتحان ذهب للصلاة ولم يقع أحد المساجد صلى الظهر، طبعا يرجع إلى أهل العلم في ذلك، هذه نوازل خاصة يرجع إليها، هل تسقط أو لا تسقط، هل يعذر أو لا يعذر، يعني يرجع في ذلك إلى أهل العلم، لا يحضرني في هذا الأمر شيء، جزاكم الله خير. نعم. طيب جزاكم الله خير. أكرر وأعيد، نريد همتكم جزاكم الله خير معنا في غضبة مع الله الأسبوع القادم لمحاضرة همم، يعني قبل المحاضرة بيوم تزورون الغرفة وتأخذون الإعلانات، ونحاول أن ننشر الإعلان حتى يستفيد أكبر عدد ممكن. كذلك أن ترتبوا نقل في بعض الغرف، يحتسب كل واحد في غرفة ينقل ويرتب معهم، ويكون إن شاء الله مشارك لنا في كل كلمة نقولها. وكذلك يعني عن طريق البريد، ترسل عن طريق البريد بمحاضرة، وكذلك المواقع الأخرى تحاول أن تقنعهم بالاستماع المحاضرة حتى يعم النفع، ونعيد في الأمة يعني الهمة في طلب العلم والقراءة ونحو ذلك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير. قد يكون ألماني، والله ما أدري، الله أعلم. يعني ينظر، يعني ممكن أن تسأل يعني أهل السنة من أهل العلم في ذلك البلد، هل من المصلحة أن تدعو أم لا، فتسأل أهل العلم في ذلك ممن تثق في دينه وأمانته هل من المصلحة، وتسأل كذلك من طالبات العلم هل من المصلحة، وممن جربنا هذه التجربة هل من المصلحة القيام بهذه الأمور. والمؤمن يقدر المصالح والمفاسد، وإذا كانت المفاسد أكثر فإنه يدرى هذه المفاسد، وهذه قاعدة مهمة، يدرى هذه المفاسد. بعض الناس ما عنده، عنده حماس، عنده حماس حتى لو حصلت يعني مفاسد عظيمة. لا يا أخي، بإمكانك أن تحقق مصالح عظيمة بما يسمى بالتكتيك الدعوي. يعني ممكن ما أواجه، أدعو بطريق غير مباشر وأحصل على مكاسب عظيمة لو أنني واجهت ما حققت عشرها، ما حققت عشرها للمصالح. هذا الفقه الذي قال عمر الخطاب، ليس الفقيه من عرف الخير من الشر، ولكن الفقيه من عرف خير الخيرين وشر الشرين. يعني أكثر الناس يعرف الخير من الشر، لكن من منا يميز بين خير الخيرين؟ يعني عندك خير وعندك خير، عندي درس وعندي محاضرة، أقدم محاضرة ولا درس، عندي الآن أبوي يناديني يبي مني حاجة وعندي درس طلب علم وقدم هذا هنا، عندي مثلا الآن الغرفة الفلانية فيها برنامج وغرفة الفلانية فيها برنامج، وين خير الخيرين؟ هذا هو الفرق. وكذلك شر الشرين، هذا شر وهذا شر، أين شر الشرين؟ أرتكب الشر الأقل، حتى وإن كان هو شر، لكن في سبيل أنني ما أرتكب الشر الأعظم أكبر. طيب جزاكم الله خير وأشكركم. حقيقة الحضور، أنا أعطي اللقاء هذا يعني أعطي نسبة النجاح يعني فوق 90%، يعني ناجح، ما كنت أتوقع أن يصل هذا المستوى. يعني عندنا في الغرفة حوالي 12-13، وعندكم وصل عدد حوالي 45، يعني عدد طيب فوق 50، مع أن الأخ جزاه الله خير ما أدري هو غاب الظاهر، سبحان الله. يعني أبو مصعب غاب ولا موجود؟ أبو مصعب موجود؟ سبحان الله يا أخي، كيف يجري الله، يعني كيف يجري الله الأجور لأقوام. يعني ذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر، إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، إلا شاركوكم الأجر. فسبحان الله، يعني بعض الناس يقوم بعمل ولا يقدر له الفضل لكن يحظى بالأجر. يعني هو الآن تجد الآن لم يعني يتكلم ولم يتابع ولم، ومع ذلك حصل على الأجر كامل، فهذا فضل الله يؤتي من يشاء. فجزاكم الله خير. نعم الله أكبر، احبسهم العذر. وهذه من فضائل الدعوة باب، أنك تؤجر بالنية. يعني إذا نويت، سبحان الله، هذا الحديث لم يذكر إلا بعد إيابه من غزوة تبوك، يعني غزوة العسرة من أشد الغزوات التي مرت على المسلمين، يعني ما حصل فيها من الحر وكذلك يعني خذلان المنافقين واستهزائهم. ومع ذلك هذه الغزوة العظيمة التي في شدة الحر، هناك أناس في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، حبسهم العذر. وهذه يعني هذه نعمة عظيمة، أن الإنسان يبلغ بنيته مبلغ العامل المجتهد في عمله. فإذا كان هؤلاء شاركوا من شارك في غزوة تبوك في الأجر، فكيف بمن يريد الدعوة إلى الله ويريد أن يعلم الناس ويحبس ويمنع، وتمنعها والدتها أو يمنعها أبوها أو يمنع من الخير لا شك أنه يؤجر، فهذا فضل الله عز وجل يأتي ما يشاء. الحمد لله. بارك الله فيك، جزاك الله، تفضل يا شيخ. نعم بارك الله فيك. وما كان لهذا اللقاء أن ينجح وأن نجد هذا النجاح الغامر إلا بفضل الله أولا، فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه علينا جميعا، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالله سبحانه وتعالى حنان منان يوفق من يشاء من عباده إلى الإسلام. أيها الإخوة الأحباب وأيتها الأخوات الكريمات العفيفات، في ختام هذا اللقاء بودنا من ملء قلوبنا وبملء أفواهنا أن نشكركم شكرا جزيلا مباركا طيبا فيه على تواجدكم معنا ومشاركتكم لنا، والشكر أيضا لأحبابنا وإخواننا ومشايخنا الذين شاركونا بكلماتهم وأفواههم على هذا الجهد العظيم الذي بذلوه بإنجاح هذا اللقاء. والشكر موصول فعلا للمستمعين والمشاركين ولكل من ساهم بنجاح هذا اللقاء. وأنا بودي أن الذين استمعوا لهذا اللقاء ليسوا 70 فقط، إذ أن بعضهم ذكر 70 غرفة فيها ما يقارب 50 هنا والغرفة الأخرى ما يقارب 20، لكني بظني أن أكثر من 100، نعم أكثر من 100 استمعوا إلى هذا اللقاء. فأنا عن نفسي لدي عدد يستمعون الآن إلى اللقاء، ولعل بعضكم لديه إخوة، لعل بعض من أهله من يستمعوا لهذا اللقاء، فكم من خير عم بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جزاء كبيرا ونعيما مقيما، وأن يكتب لنا هذا العمل من الأعمال الخالصة في صحيفتنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ندعو دعاء أن الله يستجيب لنا، على الله يستجيب لنا هذا الدعاء في ختام هذا اللقاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا دعاة هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من الذين استمعوا لهذا الكلام فاتبعوا أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون إلى كلام الله وكلام رسوله ثم كلام علمائنا فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا رؤية الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا رؤية الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اتيناك بقلوب طاهرة، اللهم اتيناك نستجير بك ونستغفرك، اتيناك نستهديك ونتوب اليك، اتيناك لم نأتك إلا من أجلك يا ربنا. اللهم بفضل هذا اللقاء الذي كان من أجلك اغفر لنا، بفضل هذا اللقاء الذي كان من أجلك اغفر لنا، بفضل هذا العمل الطيب المبارك اغفر لنا وارحمنا، تب علينا وتقبل منا. اللهم إنا نسألك نصرا للإسلام والمسلمين وعزة لأهل الدين، اللهم ارفع راية الإسلام والحق المبين، اللهم وفق المسلمين والدعاة في كل البلاد إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم وفقهم لكل خير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك في اجتماعنا. أختم دعائي بقولي اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا بيننا ولا منا شقية ولا شقيا ولا محرومة ولا محرومة. اللهم كما جمعتنا هنا على طاعتك، على تلاوة كتابك في المقدمة، وعلى كلام مشايخنا، وعلى هذا الجمع الطيب المبارك، أن تجمعنا يا ربنا غدا في دار مقامتك في الجنة في مقعد صدق عند مليك المقتدين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن تجمعنا على حوض النبي المصطفى العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نشرب من يده الشريفة شربة ماء هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. حرر لهم ما أقصانا من دنس اليهود، واجمعنا بصلاة مباركة فيه يا رب الأرض والسماوات، وشهادة على أبوابه يا خالق البريات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم على مشاركتكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. Thank you.